إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا أجيبك عن كل سؤال، أنا ترى علم السحر كله في راسي، لكن أريد أسألك سؤال واحد فقط، بس واحد فقط. قال كيف استطعت أن تقبض علي؟ وكيف استطاع وكيف الجن من الكلاب ما علمتني أنك تقبض علي؟ إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجا أو قارئا أو يعالج بالأعساب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه نعرف أنه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية لأحد السحرة، ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل وأثني عليه وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم دين ودنيا الذي يأتيكم عبر أثير القناة الأولى بتلفزيون المملكة العربية السعودية وعلى الهواء مباشرة. السحر والسحرة، الشعوذة والمشعوذون، الكهانة والكهان، عبارات قديمة جديدة، كثير هم الذين يتحدثون عن المجتمع وما يعيشه من مستجدات ما أسرع ما أن تنتهي، ما أسرع أن تنقضي وتصبح ذكرى طواها الزمان. لكن ثمة أياد شيطانية وأساليب كفرية تسعى لتفريق الجمع وتحقيق الأهداف الدنيئة لمن استخدمها. أحباب المشاهدين، امرأة أحبت زوجها وأحبها، عاش في أرغد عيش وأجمله، وفي لحظة من اللحظات ودون سابق إنذار أصبح هذا الزوج لا يطيقها ولا يحب أن يراها. انقلبت حياتهم بعبارة أوضح 180 درجة. ما السبب؟ ما العلة؟ وماذا حصل؟ رجل يملك عقارا وثروة طائلة، يتقلب في أرجاء قصره المشيد بصحة وعافية، وفجأة أصبح قعيدا لا يتحرك، قد كره كل شيء حتى هذا البيت الذي يسكنه. فتاة جميلة تحب رجلا ولا تعرف سبب تعلقها به، إنما هو شيء غصب عليها. تعليلا ولا إجابة. بيت يعيش أهله الإطمئنان والحب والتقدير فيما بينهم، الوالدان رمز الأبناء والأبناء زينة حياتهم، وفجأة أصبح الوالدان لا يطيقون أولادهما، والأولاد لا يطيقوا الأبوين. قصص مؤسفة، حوادث مبكية صنعها ساحر، قادها مشعوذ، أحكمها كاهن، لكن أبطلها الله جل وعلا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كيد ساحر هو موضوع لهذا اللقاء من برنامجكم دين ودنيا. لا أطيل عليكم، الكل بشوق إلى أن نستفتح دقائقنا الأولى مع ضيفنا الكريم. فباسمكم جميعا أرحب بالداعية المعروف فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس هيئة الفاروق والفيصلية والمكلف بمتابعة قضايا السحر والمشعوذين بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ عادل. الله يحييك شيخ، مسر كثيرا أن تكون ضيفا لنا شيخ عادل. الله يجزاك الله خير. الله يحفظك. أعود لكم مشاهدي الكرام فقط أذكركم بأرقام الهواتف وكذلك رقم الفاكس، وسيخرج بعد قليل، والبريد الإلكتروني. نسر كثيرا بأن تتواصلوا معنا كي حقيقة نرى مدى التشارك ومدى التفاعل في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل مني وكم أن ينفعنا وإياكم بما يطرح فيها من العلم النافع وكذلك العمل الصالح، إنه أعظم مسؤول. شيخ عادل، الكل يشتاق إلى كلمة توجيهة منكم في بداية هذا اللقاء، فبما تستفتحون لقاءنا هذا؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حديثنا اليوم الحقيقة الشيخ لا تنقصه الصراحة، حديثنا اليوم نريد أن نتحدث عن شخص بئيس. هذا الشخص الذي نذر نفسه أن يكون المعين الأول للشيطان الرجيم، هذا الرجل الذي اتخذ من نفسه مركزا من مراكز الدعوة بالكفر بالرحمن جل وعلا. وحديثنا اليوم لم يكن هذا الحديث حديث من قرأ أو سمع أو قيل له، لكن نريد أن نتحدث عن هذا الجانب، حديث من من الله عز وجل عليه بأن أكرمه بهذه البلاد فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهيأ الله عز وجل ولاة أمر يعينونه على إلقاء القبض على أولئك الذين هم مراكز للدعوة للشرك بالرحمن جل وعلا، وإحالتهم إلى الشرع المطهر لتنفيذ أحكام رب البلية. ولن نتحدث اليوم عن حكم السحر والساحر، فإنه لا يخفى على كل مسلم ومسلمة حكم الله ورسوله في السحر، لكن نتحدث عن شيء موجز عن هذا الأمر. السحر هو عبارة عن عقد ورقى وتمام، عقد يعقد الساحر في هذه العقد، عقد يعقدها الساحر ثم ينفث فيها بريقه النجس مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمة. عقد يعقدها الساحر حينما يتقرب إلى شيطانه، وقد تكون هذه العقد في أشياء قد كتبت ثم يعقد عليها وينفث، وقد تكون في خيوط أو يكون في شعر، هو عبارة عن عقد ورقى حجب يكتبها يعلق الناس بها، أو أبخرة يعزم عليها المعزم، يعزم عليها المعزم ثم ينفث بأشياء يستقسم بها على الشياطين. طبيعة هذه الأشياء شيخ عادل عبارة عن مجموعة من الأعشاب يركبها ثم يقوم بوضعها بعد أن يقسم على أقسام معينة وأشياء وعزائم يتقرب بها إلى الشياطين. هو عبارة عن عقد ورقى وتمائم تؤثر في بدن المسحور وفي قلبه وعقله، ولها حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، منه ما يأخذ الرجل عن زوجته ويمنعه عن وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. له أشكال كثيرة جدا، أحيانا قد يرى الرجل زوجته بشكل قبيح أو يشم منها رائحة نتنة لا يستطيع البقاء معها. هذا ما يسمى أيضا بالربط الصرف، وأحيانا يكون الرجل يعطف على امرأة كما ذكرت فتاة تتعلق بشخص، وهذا ما يسمى بالعطف. ولذلك قرر الإمام محمد رحمة الله عليه أن نواقض الإسلام عشرة، وقال الناقض السابع هو السحر وهو صرف وعطف. جماع هذا كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان، اتفاق بين الساحر والشيطان، يتقدم بأعمال يتقرب بها إلى الشيطان فينفذ له ما يطيع ويفعل له من صرف وعطف. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وهو مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية، فالساحر يقول كافر محارب لله ورسوله. فالله جل وعلا يقول في محكم التنزيل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا أن ليس لهم عند الله من خلاق. الساحر ظالم، الساحر معتدي على الأعراض، الساحر يدعي علم الغيب، لو لم يكن من هذا الساحر إلا أن همه الأكبر هو أن يعبد العبادة لغير الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك؟ بلى. طيب هذا في حال من يتعلقها، فكيف بمن يكتبها ويأمر الناس بتعلقها؟ هذا الساحر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاله من أتاه كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هذا الذي يسأل كفر بما أنزل على محمد، طيب المسؤول الذي فعل. طيب جاء رجل يقول لا والله أنا أريد أن أسأل عن حظي وأسأل عن وضعي وأسأل عن بس من باب بس يعني حب الاستطلاع، يقول لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا الرجل البئيس الذي اتخذ نفسه مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك. ولذلك أيها الأحباب، ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقربه للشياطين وكفره بالرحمن الرحيم. ولذلك من يعمل هذا لا يتعلم السحر ولا يذهب إلى السحرة ولا يتعلمه ويعتقد به إلا من خلى قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. السحر مصدر خطر والله على المجتمع، فهو آفة الآفات. كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من زوجة تطلقت، كم من بيت اندمر، كم من شريف وضعه، كم من لئيم رفعه ومكن له، كل ذلك بإذن الله وقدرته. فالله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة معول هدم في المجتمع، يهدمون عقائد المسلمين، يهدمون عقائد المسلمين بسحرهم وبطلاسمهم، فكم من بيت آمن شتتوه مقابل مبالغ ودريهمات يتقاضونها من ضعاف النفوس الذين يحبون أن يرون أولئك الأشخاص في فرقة وفي شقاق وفي عذاب تخبطهم الشياطين. كل ذلك لأنه لا يمكن أن يتم هذا العمل إلا بتزلف الساحر للشيطان. الحقيقة شيخ يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقرب الشيطان له، يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. مش مصلحة الساحر حينما يعقد الحجاب، ما هي مصلحة هذا الساحر من الشيطان وما هي مصلحة الشيطان من الساحر؟ هذا الساحر مصلحة أمرين قررها رب العالمين في كتابه. لما جاب فرعون السحرة قالوا لنا أجر، قال نعم لأنه يعرف حقيقتهم، ما يريدون غير الدنيا والوجاهة والمكانة، قال نعم وإنكم من المقربين، تعال أعطيكم خليكم أقرب الناس بس كونوا معي. لكن كونوا معي، طيب وش هدف الساحر الشيطان؟ هدف الشيطان هو جلب العباد، تعبيد العباد لغير الله جل وعلا وتعليقهم، وهو أحيانا ينوع لهم طرق الإضلال فيأتيهم من باب الشرك، عجز عنه جاءهم من باب البدعة، عجز عنهم جاءهم من باب الكبيرة ثم الصغيرة، حتى يشغل حتى في المباحات، ثم إذا أسقطه بدأ يكرر حتى يوقع في الشرك. إذا الشيخ عدنا اتفق هذا اللقاء هو لقاء بيان التوحيد حقيقة وهم للأهمية بمكان، ما في شك. فالتوحيد يعني الشرك، عفوا السحر شرك واستعانة بالشياطين. فهذه الحلقة هي حقيقة بيان وإيضاح لمعنى ولقدر التوحيد في قلوب المؤمنين. ولذلك يا شيخنا الحبيب يعني تخيل من يعني كيف تدرج الشيطان معه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جنس العرب، لكن بالتحريش بينهم، بدأ بقضية التحريش، يعجز ثم يبدأ يدرج له. الحقيقة شيخ يعني من أعجب من تكلم عن هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي استطاع أن يدخل في دهائز هؤلاء. ما من قضية ضبطوها إخوانكم من رجال هيئة إلا وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد احتسب على مثلها. ولذلك سبحان الله العظيم ما في قضية يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وما أجد يخالف هذا الكلام إلا نقول الخلل عندنا نحن. ولذلك يصف شيخ الإسلام ابن تيمية حال أولئك السحرة، يقول هم لا يتطهرون ولا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي الحمامات والكمامين والمقابر والمزابر، رائحة خبيثة لا تطهر. والله كنت أتأمل أقول سبحان الله كيف ينام في الزبائن، حتى سبحان الله العظيم تقدم أحد الأشخاص إلى أمير الرياض يحفظه الله وإياكم، فقال إن هناك بيت مهجور في الحي أرعب أهل الحي وآذاهم، تخرج منها أصوات غريبة ويخرج منه نور، لمبات إضاءات خفيفة أزعجت أهل الحي. جاءت برقية الأمير وكعادته حفظه الله سمو أمير منطقة الرياض، برقية عاجلة في الليل عليكم التوجه لهذا المكان وفي عاجلا وإفادتي شخصيا بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة وإفادتي بذلك. هذا الكلام كان في الليل. توجهت أنا ومجموعة من إخواننا رجال هيئة إلى هذا البيت المهجور، ودخلت في هذا البيت وإذا هو بيت مهجور، أمرت بالكشاف فإذا في الجدار طلاسم قد كتبت ورموز مكتوبة في الجدار. في نهاية الطلسم المكتوب على الجدار مسمار ضرب، ثم في نهاية الطلسم عقد بعقد جاء بها ثم ربطها في نهاية الطلسم عقد، ثم في نهاية الطلسم وضع ملابس داخلية رجل وامرأة أجلكم الله، ثم رسم صورة امرأة عالية أجلكم الله، كتب في داخل فرجها لفظ الجلالة تقدس الله جل وعلا. ولم يكتفي الخبيث بذلك بل كرر الطلسم، ثم ضرب مسمارا آخر وكتب عقد، ثم وضع طلسما آخر. عندها الحقيقة أمرت بالكشاف فإذا في الجدار خرق عقد بعقد، لكنها ضربت بالسلاسل وضربت عليها بالأقفال. فقلت لإخوانكم من رجال هيا لعل الله جل وعلا ساقكم إلى هذا الرجل ليفك عنه هالسحر. هو موجود في العقد، موجود لكن الوقت متأخر. ثم نظرت فإذا بصور لنساء عاريات قد رسمها وقد وضع امتهانا واحتكارا للفظ الجلالة، تطأ المرأة بقدمها على لفظ الجلالة تقدس الله جلاله. قلت يا أخوان خلونا نخرج، والله إني أخاف أن يخر علينا السقف من فوقنا، أخاف أن يخر علينا السقف من فوقنا. ثم أنرت بالكشاف فإذا في داخل الغرفة زبائل جلبت، يعني تحس أن هذه الزبائل جلبت للغرفة بارتفاع نصف متر. ثم أنرت بالكشاف فرأيت شيء يتحرك، أنا في حياتي لم أرى الجن ولا يشاهدون، ما رأيت الجن لكن أسمع كما يسمع. فرأيت أشياء تتحرك، ثم رأيت جسد عاري أسدل شعره بشكل قبيح، ثم تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. فقلت لإخواننا من الرجال هيا يا إخوان نحن ننظر إلى هذا، إن كان جنيا فإنه لن يصمد أمام كلمات الله التامات وهي أسماء الله وصفاته الكاملات، وإن كان غير ذلك فإن الله جل وعلا سيعيننا عليه. أمرت بالكشاف فإذا هو شخص فألقي القبض عليه، وإذا هو يقول إن الشياطين إن الجن تأمرني أن أبات في هذه الأماكن وفي هذه الزبائل حتى تنفذ لي ما أريد. هذا المكان السيء المهجور الأسود المظلم القبيح حقيقة يا شيخ هذا ما رأينا أصلا يا أخي الكريم ساحرا أصلا إلا فيهم، هذا الساحر والكاهن اللي يروح يضرب عنده بالودع وشاف لها الحظ هو ما عرف لنفسه، والله ما رأينا ساحر على كثرة الأموال اللي عندهم إلا هو في بؤس وشقاء وعذاب وتعب. وسبحان الله العظيم ما أنسى موقف لذاك أحد السحرة أوتي بسطف في الجسم وهيبة، وسبحان الله العظيم تم عرف عن هذا الرجل أنه متخصص في التفريق بين الرجال وزوجاتهم، اتفق معه بفضل من الله عز وجل، وبعد الاتفاق سلم مبلغ وألقي القبض عليه فضبطنا في جيبه الأيمن ولا يمن ولا بركة. قال عمل، فقلت هذا لمن هذا العمل؟ قال هذا العمل لشخص اللي أفرق بينه وبين زوجته، وإذا في جيبه الأيسر عمل آخر، قال هذا لرجل للإضرار به في تجارته. والله في جنبه عند قلبه الخبيث الأسود النتن مجموعة من الطلاسم كتبها ووضع فيها بعض البخرات يتبخر بها، فقلت هذه لمن؟ قال هذه أنا أصلا لنفسي يا ابني. قلت له قل الحق، قال أنا ما أكذب عليك يا ابني، الناس تلجأ إلينا عشان نحل مشاكلها وإحنا والله عجزنا نحل مشاكلنا، والله ما أستطيع أن أنام حتى أضع هذه الأبخرة فأتبخر فترضى عني الشياطين. الحديث عن السحرة شيخ يطول، لكن يستخدمون الشيخ كما أسلفنا القذورات وحقيقة ويمكثون عندها كما قلتم في القمم وغيرها، هل لكم تعليق؟ الحقيقة شيخ نحن الحديث عن السحرة بابه يطول، ولو أردنا نتكلم عن السحر وكيف تدخوله وحقيقته لاحتجنا إلى أيام طويلة، لكن نريد أن نتحدث عن أقوام هم يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، يوم يتلبس بلابس أهل الخير بالرقية الشرعية ثم ينفث سمومه من داخلها، ويوم يخرج باسم العشاب، ويوم يخرج باسم السيد، ويوم يخرج باسم الولي الصالح، ويوم يخرج للناس ويحمل معه سبحة طويلة على أنه ذاك الرجل الولي الذي يستطيع أنه يسبح، فينظر إليه بعض ضعاف يعني النفوس هذا طول السبحة أنه هذا يسبح الناس تشيل معه سبحة صغيرة وهذا يسبح تسبيح بآلاف، فيخرج الناس بظاهر الصلاح والاستقامة، أما حقيقتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والله إن أحد السحرة ألقي القبض عليه خرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، والله إن عنده صنم يطيبه ويعبده ويتقرب فيه إلى الله إلى غير الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ عادل نتفق على قضية هؤلاء هم لا يراعون إلا ولا ذمة ولا يراعون توحيدا ولا كذلك رحمة بمن يعني أصابون بهذه الأمراض الحجوب. هل لكم من تعليق على بعض السحر الذين يستخدمون كما أسلفت القاذورات وكذلك أشياء المنتنة في بعض الأشياء؟ يعني نحن بينا الآن حقيقة الساحر. نعم. الحقيقة يا شيخ الساحر يعني من هو الساحر هذا؟ الساحر هذا رجل بئيس، هذا رجل ممسوخ لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، همه الأكبر هو تعبيد العباد لغير الله ويتشفى بإيذاء الناس. أنا ما أريد أن أطيل شيخ، لكني أنا كما قلت لكم وأسلفت لإخواني المشاهدين أننا يعني بفضل الله عز وجل شاهدت شيئا بفضل الله عز وجل. أنا أشهد الله على ذلك الشيخ عادل. نعم. قد المشاهدين لا أبلغهم، لكن زرتك في المركز وقبلك من قبل الشيخ عادل معروف أحوال المشاهدين وهو متابع بالقبض على السحرة، وكنت عنده قبل أمس وقبض على ساحرين، ولما خرج قال جاء ثالث، وكان حقيقة السحر الذي أتى كان شديدا وقويا، لكن سبحان الله لما قرأ القرآن ولما يعني أصبح ضعيفا، كما قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا وقعت الشيخ عادل. الحقيقة يعني الشيء الذي شاهدناه نريد أن نبين لإخوان حقيقة هذا الساحر، وكيف بأفعالهم وأعمالهم الخبيثة النتنة يفعلون بهذه الأشياء. نعم. أنا لو أرى يعني اللقطة معنا ممكن نخرج نطلع على بعض اللقطات. عبد الحكيم معنا الآن لقطة لعل يتابعها مع المشاهدين الآن ومشاهدون ويعلق على الشيخ عادل الآن. تفضل الشيخ عادل معك الآن هواء تشاهدها. هذا الآن سحر يا إخوان بفضل من الله عز وجل، ألقي القبض على وجد هذا السحر لأحد السحرة. السحر الآن عبارة عن طاقية كان ملفوف بحجاب امرأة ثم لف بكيس بلاستيكي، وهذه طاقية لصاحب البيت للزوج، وترون أثار الدماء أجلكم الله النجسة، وبداخلها بعض القاذورات والحفائض التي وضعت بداخلها آيات من القرآن، بداخلها وضعت شيئا من القرآن، سورة في قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلك، وآية الكرسي، ثم سحرت الأسرة بأكملها، بأكملها سحرت الأسرة. يعني مجموعة من السحر الموجود في داخل هذه الأعمال، إنما توضع هذه النجاسات قد تؤخذ من الزبائل والقمائم ليوضع بها العمل احتقارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا. هذه الأعمال لأسرة مكونة من امرأة كبيرة في السن تجاوزت 60 سنة، و لبنت طفلة صغيرة ما يتجاوز عمرها 7 سنوات، وللأم الزوج والزوجة. هذه الامرأة العجوز ما تركت مستشفى أهلي ولا حكومي إلا ذهبت إليه، تجد في جسدها كطعن الرماح. الآن أخذ شيئا من أثرها من شعرها، وهو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سحر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، أخذ هذا العمل الآن كما تلاحظون عقد عليه. الله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد، عقد أخذ شيئا من أثرها ثم عقد عليه، ثم وضع هذا المخرز، وهذا المخرز هو آثار الآلام التي تجدها في جسدها الآن. الآثار الآلام اللي تجدها من أمراض وتعب، وتجد طعن هالرماح في جسدها والضرب، والمستشفيات تقول تحاليل سليمة، الإشاعات سليمة، لا يوجد شيء، هو من أثر هذا المخرز الذي وضع. ثم عقد الساحر البئيس الخبيث مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن مرضيا له، وضع في شيئا من أثرها هذا المخرز، هو الذي يجد أثر هذا الألم، هذا العمل للمرأة. وثم العمل الآخر ربطه وعقد عليه بعقد أخرى، العقد الأخرى الموجودة للزوجة. هذه الزوجة في هنا وفي عافية، ومع زوجها عمل لها هذا العمل، وضع لها وعقد عليها في داخل أثر من أثرها من شعرها أيضا. بمجرد أن هذه المرأة الليل يظلم يدخل وقت المغرب، لا تستطيع المرأة أن تجلس في بيتها بأي حال من الأحوال، فتنقل إلى بيت أهلها. فإذا ذهبت إلى بيت أهلها بقت في الشارع إلى أن يخرج الصبح، سبحان من شدة الألم وشدة الفراق. ثم أخذ من شعر الطفلة الصغيرة ما تجاوز عمرها 7 سنوات، والله وأنتم تشاهدون الآن في العقدة الثالثة شعر طفلة صغيرة أخذ، ثم سحرت. لا تريد أبوها ولا تريد أمها، يا الله أجدادها يبقونها عندهم في وسط البيت يأخذونها. ثم تلاحظون الآن العمل لشعر طفلة صغيرة سحرت، فرق بين الرجل طفلة 7 سنوات، 7 سنوات ما يتجاوز عمرها، فيها أمراض ما يعرف، مرة يقول أنيميا، مرة يقول فيها فقر دم، مرة المرأة تقول الطفلة ما يعرف وش أسبابها، قد يكون فيها أمراض. ثم أخذ للأسرة بأكملها، الزوج، هذا عمل للأسرة بأكملها، الزوج والزوجة. ثم وضعت هذه الطلاسم، هذه الورقة يا أخوان كما تشاهدون والله ذابت مع الماء، ولكن كتبت فيها آية الكرسي بدماء الحيض. الله المستعان، إرضاء للشيطان. إرضاء للشيطان، لأن آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان، وهي تكتب هنا احتكارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا وإرضاء للشيطان، لأن آية الكرسي تؤثر في الشيطان بفضل من الله جل وعلا. ثم أخذ شيئا من بعض الأبخرة والأعشاب التي توضع مع شيئا من الآثار من الأظافر، ثم عقد عليها جميعا ولفت. هذا نموذج من أعمال السحرة وحقارتهم وذلهم، كيف يعملون بهذه الأعمال؟ يكتبون كلام الرحمن جل وعلا ويحتقرونه بدماء النجاسات وبدماء الحيض وما خفي أعظم. لكن هذا نموذج من هذه النماذج تشاهد بفضل من الله جل وعلا. ما أن فك هذا العمل إلا والله الذي لا إله غيره كأنما نشط بالعقال. وهذه اللقطة الثانية، هذه اللقطة الثانية الآن، معروفين يعني السحرة أنهم دائما يحتقرون كلام الرحمن جل وعلا ويمتهنونه. الآن هذا عمل وجد بفضل من الله عز وجل عند أحد السحرة، وضع في حرباء، لكن ماذا بداخل هالحرباء؟ الآن تفتحونها أنت. الآن نفتح في داخل هذه الحرباء، الآن موجود وضع بعض أسماء طلاسم الشيطان، أسماء طلاسم وأسماء لبعض الشياطين تعظيما لهم، ثم وضعت فيه بعض أسماء الرحمن جل وعلا. الله جل وعلا يقول لله الأسماء والحسنى فادعوه بها. هذه الأشياء الموجودة الآن الموجودة يعني بداخلها وضعت، الهم الأكبر هو أن يتعبد إلى الشيطان حتى بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون هذا الجانب، هذا الحيوان بصفته على أنه نوع من أنواع الوزق. ثم وضعت أسماء الله عز وجل الحسنى، ثم دفنت ووضعت عليه كما تشاهدون أجلكم الله بصون الحمير، ثم وضعت. طبعا أنا طبعا حنا أزلنا بعض الأشياء الموجودة، ممكن نطلعها عليكم على الواقع موجودة عندنا هم. الآن سنتوقف الآن فيها، طبعا بعد فتحها الآن الشيخ وفكها يعني يوجد فيها بعض الأشياء الموجودة. هذه الأشياء التي حشيت هي مجموعة من الأبخار أبخرة أو الأعشاب التي تطلبها الشياطين منهم، ثم يضعون معها شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته، ثم يضعون بعض أسماء الجن الموجودة هنا فيها لأجل أن يحتقر هذا. بس أوقف اللقطة الآن يا أخ عبد الحكيم أوقف اللقطة لا معنى اللقطة الثانية. المخرج عبد الحكيم متفضل يا شيخ ماكنا. هذه الحقيقة يعني نفس العمل الموجود، هذا هو الموجود الآن اللي كان في اللقطة السابقة، اللي كان موجود في اللقطة السابقة، هذا هو. هذه الحرباء، هذه الحرباء. طبعا نحن من باب يعني تنزيه اسم الله عز وجل أزلنا بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، لأنها أجلكم الله محطوطة فيها، وضعوا في نفس داخل هذا السحر موجود الآن كما تشاهدون في داخل الحرباء. هذه الأعمال ثم وضع معها، وضع معها ما يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بوضع كرابين تقرب بها إلى الشيطان، إما أن يكفر بالرحمن، إما أن يكتب بالنجاسات، إما أن يضع أسماء الله عز وجل الحسنى. شوف في هذه الحرباء الآن أدخلوا الأعمال السحرية، ثم وضعوا معها في داخل الحرباء الثانية أسماء الله عز وجل الحسنى، ثم دفنوها أجلكم الله بصون الحمير، كله احتقار وامتهان لكلام الرحمن. نحن طبعا نزلنا الأسماء الله عز وجل الحسنى تقديسا لها، وضعت هذه كلها، هذه كلها احتقارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا. كل هذا الأمر ما يتم للساحر إلا بهذه الطريقة. حسنت يا شيخ، نستأنف في اللقطة اللي بعدها يا شيخ. طيب. عادل، نعود الآن لمشاهدين اللقطة التي توقفنا عندها، لعل المخرج يعيدنا الآن. هي لقطة الآن ستشاهدون معها المشاهدين، تعود لها الآن. تفضل يا شيخ عادل. هذا بيت مهجور. هذا بيت مهجور. الحقيقة احنا قاعدين يعني نبين حقيقة حقارة هذا الساحر. يوم يكتب بالنجاسات القرآن، يضع اسماء الله عز وجل الحسنى، وجدته هنا الحجاب. هذا العمل الآن الموجود في داخل البيت خرب مهجور تم إخراجه، هو عبارة عن عمل الآن موجود عمل لأسرة بأكملها، لف بقصدير، وأبدا سبحان الله العظيم ما أشبه الليلة بالبارحة. لبيد بن الأعصم وضع السحر في جف ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضعونه في قصدير أو في شيء مانع، المقصود بأنه يمنع السحر حتى يصل إلى الرطوبة والماء. هذا العمل الموجود الآن ضبط بفضل من الله عز وجل في قطعة من القماش، وكان معقود عليه بعض العقد فك. لكن نحن يا أخوان هذه النموذج إخوان المشاهدين، شوف بعد ما شفتوا حقارة هالساحر، شوف كيف جرأته على الله ومعصيته لرسول الله وتجرؤه على الناس. هذا العمل موجود إخوان، يعني أنا أقول إخوان المشاهدين، وش هذا العمل؟ يعني ما هو هذا العمل؟ إحنا الآن اللي بنفكه معك حط للزوج والزوجة ولطفلتهم الصغيرة. طبعا هذا العقد التي يعقدها خيطها، وهي عبارة كل خيط كان يعقد عقدة مع النفث عليها، هذا العام الأول أن تلاحظون الإبرة الأولى للزوج والثانية للزوجة والثالثة للطفلة. لكن يا أخواني وش تصورون هذا؟ وشو هذا؟ إيش هذا؟ هذه مشيمة المرأة لما ولدت أخذت وعمل فيها السحر، أخذها من ذلك الوقت. نعم، فعمل لها العمل ثم وضعها في المكان. حقيقة هؤلاء يا شيخ، هؤلاء يا أخوان هي حقيقتهم التي يعني يصنعونها. يوم يحتقر كلام الرحمن جل وعلا بالنجاسات، ويوم يضع الكاذورات عند أسماء الله عز وجل الحسنى. ولا يمكن أن يتم السحر للساحر الشيخ إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. أحسنت الشيخ عادل. الحقيقة فمشاهدين أشكر كل من تواصل معي عبر أرقام الهاتف وذلك رقم الفاكس الذي أتوقع بدأ تواصلكم معنا الآن. وحقيقة بعد قليل سننتقل إلى مكان آخر في الاستوديو لكي نتابع نحن وإياكم. وفقط أذكركم بأرقام الهواتف وستخرج بعد قليل على الشاشة، وكذلك رقم البريد الإلكتروني tvdn@hotmail.com. أعيد tvdn@hotmail.com. وكذلك سيكون إن شاء الله التواصل معكم، ولعل يكون لنا لقاء بعد قليل معكم لكن بعد فاصل، لعله أن يكون معنا بعد قليل. هل الفاصل موجود يا أخ عبد الحكيم؟ كونوا معنا بعد هذا الفاصل. كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا أجيبك عن كل سؤال، أنا ترى عندي السحر كله في راسي، لكن أريد أسألك سؤال واحد فقط، بس واحد فقط. قال كيف استطعت أن تقبض علي؟ وكيف استطاع وكيف الجن من الكلاب ما علمتني أنك تقبض علي؟ إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجا أو قارئا أو يعالج بالأعشاب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه، نعلم أنه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية لأحد السحرة، ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحره. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها، الأم والزوجة والطفلة التي لا تتجاوز عمرها 7 سنوات، والد الزوجة والزوج. فأمرت بالكشاف فرأيت موقفا والله ما رأيت في حياتي أبشع من ذلك الموقف. أنا لم أرى في حياتي الجن أبدا، إنما أسمع كما تسمعون. إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا العمل يا أخوان أنا سأترككم تنظرون إليه ولأجل تعرفون حقارة هذا الساحر. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما ينبغي لهم وما يستطيعون. أجدد التحية بكم أحباب المشاهدين بعد هذا الفاصل. وحقيقة الآن نحن على طاولة أخرى بعد أن تابعنا الآن حقارة هذا الساحر وتعرفنا عليه. بقي علينا الآن أن نستعرض مع الشيخ عادل مقبل الآن معي في هذا المكان عن علامات الساحر. شيخ عادل، تابعنا مع المشاهدين كما قلتم تأصيلا جيدا ومناسبا لما رأينا من حقارتهم. الآن بين يدينا عروض وضعتمها شيخ عادل، ونحب المشاهدين يطلعوا عليها من باب إعلامهم وإخبارهم بعلامات السحر أو بعلامات الساحر. الحمد لله موصول، الصلاة والسلام على الرسول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علامات الساحر والكاهن كثيرة، لكن نحن بنختصر على علامات بعض السحرة. أما الكهانة فلها يعني باب آخر وشرح آخر يعني. لكن من أهم هذه العلامات التي يعرف بها الساحر ويميز بين الساحر والقارئ الشرعي أو الذي يقوم بالعلاج، أنه إذا سأل الشخص عن اسم الرجل أو اسم أمه فيعرف أن هذا ممن يتعامل مع الجن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن راقيا شرعيا يقرأ بالقرآن أن يسأل عن اسم الأم، لأنه ما يمكن أن يسأل عن اسم الأم إلا عن طريق الجان. فإذا علم عن هذا الرجل فليفر منه وليبلغ إبراء للذمة إلى أقرب جهة أمنية أو مقر الإمارة أو لمركز هيئة الأمر بالمعروف أنها عن منكر عنه. تأذلي فقط لعلي المخرج لأن بس يخرج رقم الهيئة ولا الهواتف لمتابعة من أراد أن يبلغ، وهذا واجب أن نبلغ عن هؤلاء السحرة المشعوذين. تفضل شيخ آدم. أو في المقاطعة يطلب أثر، أحيانا يطلب ملابس فنيلة، ملابس داخلية، يطلب مثلا شعر، أظافر، أثر من أثار الرجل يعرف أن هذا ممن يتعامل مع السحرة. أحيانا يطلب من الآثار موطئ لقدمه، تراب لموطئ القدم أو حذاءه أجلكم الله. كل هذه الآثار من علامات السحر وعلامات الساحر الذي يتعامل مع الجن، لأنه لا يمكن أن يتم لهذه الأعمال إلا بأشياء يكتبها، كما فعل لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد في مشط ومشاطة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يطلب حيوان بصفة معينة، يقول أبغى ديك أسود، جيب لي كلب أسود. أحيانا يطلب أشياء غريبة، كأن يقول أبغى قرد أعمى، فالذي يطلب منه جيب لي قرد أعمى يقول وين أجيب لك قرد أعمى، أنا أصلي أقعد على الجبال أو أبحث عن قرد أعمى. أحيانا يطلب فارا يتيما، وين أبحث لك عن هذا الفار اليتيم؟ فإذا عجز من هذه الأبواب نحن أصلنا قضية أن هذا الساحر همه يبغى أمور، يبغى المال، كما عرض عليهم فرعون، طلبوا من فرعون وأعطاهم فرعون، يريد مال. فهو يقول أنت ما تستطيع، أنا أستطيع أحضر لك هذا، أستطيع أن أحضر لك هذا الفار اليتيم، لكن تعطيني 10,000 ريال لأجل أشتري بخور وبعض الأشياء التي يتقرب بها إلى ملك الجان يأتيني. وأحيانا يطلب أشياء غريبة، كأن يقول صد لي 12 جرذي أن يكون في وقت الكيلولة. ومن أعجب ما يمكن جاءني رجل يقول أنني طلب مني طبيب شعبي أن أحضر له 11 جرذي في وقت الكيلولة. قلت يا أخي هذا مو طبيب شعبي، وأنني قال لأحد أقاربي أن هذا العمل وهذا أكيد أنه مشعوذ. فأرشد جزاه الله خير على هذا الساحر، وبفضل من الله تم إلقاء القبض عليه. إنما هو يطلب هذه الأشياء من باب التعجيز له حتى يستنزفه من الأموال. أحيانا يطلب ذبيحة بهيئة معينة ثم يذبحها ثم يأخذ الدم المسفوح ثم يوطخ بها البدن أو يكتب عليها بعض الطلاسم. أحيانا يأمر أن يذبح هذه الذبيحة ويرميها في أماكن خربة أو في أماكن مهجورة، أو يأخذ منها جزءا بسيطا يحضره والباقي يرميه. أحيانا يكتب طلاسم، هذه الطلاسم مثل هذه الأشياء الموجودة، يكتب طلاسم ملئت بالرموز، النجوم، الحروف، الأرقام. السحرة كل طلسم، كل رمز، كل حرف له معنى وله مقصود. وهنا طلسم مثلا آخر، هذا الطلسم الأسود الذي كتبه الساحر كله استغاثات بغير الله عز وجل، وفي نهاية الطلسم هنا مكتوب فتح من الله ونصر قريب، ثم قال أعوذ بالله منهم أبو بكر وعمر وعثمان. أحيانا مثل هذه الطلاسم تكتب ولها معنى شيخ، ولها معاني عند السحرة. وأحيانا قد يكتبها في هذه الأوراق أو الخرق، وقد يكتبها في بعض القراطيس أو الأوراق أو الحجب. أحيانا يعطيه بعض الحجب، يأمر أن يتعلقها، مثل يعطيه حجابا يقول ضعه تحت المخدة، هذا يضع تحته وينام عليه شيخ. المخدة ينام عليها، كلها بالداخل مليئة بالطلاسم والرموز كما شاهدتم هذه الأشياء. أحيانا يعطيه أشياء يأمر أن يتعلقها مثلا في عضده، يعطيه تعلقها في عضده. هذه الطلاسم الموجودة في العضد بهذا الشكل كله، لو تلاحظون هنا أو يلاحظ هنا آية الكرسي وبسم الله قد قلبت، سبحان الله، ثم يوضع بعض الطلاسم والرموز، استهزاء بالقرآن. نعم نعم. وأحيانا يعطيه بعض الحجب الكبيرة، هنا بسم الله الرحمن الرحيم مقلوبة، قد يأمره أن يدفنها أو يضعها يعلقها في مكان. هنا ملاحظ يلاحظ مشاهد بسم الله الرحمن الرحيم مقلوبة. وأحيانا قد يعطي بعض الأشياء التي يأمر أن يتعلقها في العنق، يعلق على رقبته، على رقبته، مثل هذه الحجب الموجودة من جلد. وأحيانا قد يعطي شيئا مثل هذه الحجب يتعلقها لكنها في معادن، وهذه التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وأحيانا قد يعطيه بعض الأشياء التي ربط فيها بعض العقد، وضعت فيها بعض المسامير والعقد فيها. نعم بالشكل هذا احيانا قد يعطيه داخله شيخ، هذا داخله حجاب طبعا. نعم حجاب مليء بالطلاسم. مع الاسف ان هذا مسلما تعلق هذا الحجاب، وهذا الحجاب على شكل صليب. صليب ليته صليب بس، بل بداخله السم الزعاف من الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقران واحتقار كلام الرحمن وكتابتها بالنجاسات. احيانا يعطيه بعض الاوراق مثل هذه الاوراق، فيأمر ملئت بالطلاسم والرموز، يأمر أن يضعها في داخل ماء ويشربه. وأحيانا يأمره أن يضع الماء فيعزم عليه بأوراق ويضعه في أماكن في وقت معين يسمونه بالتنجيم، تنجيم الماء، فيشرب منه ويغتسل به. وأحيانا يعطيه بعض الأشياء الحروف والأرقام المقطعة اللي شاهدته، وأحيانا يعطيه بعض الوداعات التي يتعلقها مثل هذه الوداعات، وداع طبعا مجموع من الوداع اللي هو أصداف البحرية يتعلقها، أو أنه يأمر أن يضعها في البيت لدفع عنه البلاء يعلقها ثم يكتب عليها بعض الطلاسم وبعض الرموز. وأحيانا قد يعطيه خاتما مثل هذه الخواتم، هذه الخواتم أنتم يعني قد لا تتضح في الصورة واضحة، لكنها بداخلها يلبسها كلها شيخ عادل. نعم يلبس بعض منها، لا يعطيه خواتم، لكن هنا لو نشاهد هذا الخاتم مثلا، هذه مجموعة من الخواتم، هذه الخواتم في داخلها ما تشاهدون فيها شيء، لكن بالداخل هنا قد ما يتضح، يعني بالداخل هنا ملئت، هل ممكن تقرب يعني الصورة؟ بداخلها مجموعة من الطلاسم والرموز المكتوبة. وأحيانا قد يعطيه بعض الأشياء التي هي في الظاهر شيئا من القرآن، مثل هذا عمل ضبط العكس العكس، هذا سورة الفاتحة أهديت لامرأة عمل من علامات الساعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة كاملة، والبيت مضطرب ومشاكل فيه، وهي عبارة عن هدية أهديت لأصحاب البيت، لكن خلفها السم الزعاف الكفر بالرحمن جل وعلا، هذا الطلس، هذا الطلس. وأحيانا قد يعطي أشياء، أمره أن يضع أشياء، يأمر لا هذا خلها شيخ أعطي هذا الثوب. نعم قد يأمره أحيانا أنه يلبس لباس بصفة معينة في أيام معينة، أيام معينة، هذا الثوب يلبسه مليء بالطلاسم، تجلس 10 أيام 7 أيام 11 يوم أنت تلبس هذه الملابس ما تخلعها. قد يقول قائل طيب أنا أريد أن أقضي حاجاتي، أخرج خارج البيت ألبس ملابس أخرى، أريد أن أخرج أقضي بعض الأشياء، أريد عملي، قل ما في مشكلة، لكن لابد أن تكون متعلق بهذا الطلسم، لابد أن تتعلق بهذا الطلسم، لكن أنا أعطيك بديل لهذه الملابس. فيعطيه مثل هذه الصدرية التي تشاهدونها الآن، هذه صدرية عادية، هذه الصدرية الآن ما فيها شيء، عبارة عن صدرية عادية، لكن يقول إذا أردت أن تخرج من البيت افسخ هذا اللباس مثلا والبس هذا. وفي داخلها هنا عبارة عن سحاب بعد آخر في داخله السم الزعاف الكفر بالرحمن جل وعلا، مثل هذه الطلاسم المكتوبة. إذن خرجت الآن يا شيخ، بانت الحقيقة، هذه الطلاسم موجودة. يعتقد بعض الناس اعتقادات إذا جاء عند هذا الرجل أنه يعطيه بعض الأشياء التي يعلقها، كأن يقول حط الكف يدفع عنك البلاء، أو علق عين خرزة زرقاء. اسمها شيخ الدارج خمسة وخميسة ولا هذه خمسة وخميسة وهذا وهذه تدفع عنك العين، أو حذوة الحصان، أو بعض الأشياء الموجودة هنا، أو سبحة زرقاء، هذه من الدجل والكهانة اللي يكتبون بها على الناس. لكن يا أخوان كل هذه العلامات ما يمكن أن تتم للساحر إلا بقربانه للشيطان. شوف نلاحظ هذا المصحف بفضل من الله ضبط عند أحد السحرة، هذا المصحف كتاب الله جل وعلا مضيفة على بعض احتقاراتهم للقرآن لكلام الرحمن، امتلأ هذا الكتاب بالفاتحة أول صفحة، وسورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة أخذها بركة. سورة البقرة لا تستطيعها البطرة السحرة، ما قرأت سورة البقرة فيقربه الشيطان. سورة البقرة هذا الرجل الساحر أخذها. طب قد يقول شخص يسأل الآن، يقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة لا تستطيعها البطرة وهي اللي تجلب البركة وتبعد الشياطين، كيف استطاع الساحر أنه يحضر هذا المصحف ويأخذ سورة البقرة فيبتهنه؟ نقول له أنه صح الخبر عنه لا تستطيعه البطرة، والله أنه لا يستطيع. ولذلك تشاهد أخذه من المطبعة وأخذ سورة البقرة لكن لم يستطيع أن يكملها، فجعلها فارغة يكتب فيها بعض الطلاسم والرموز احتكارا لكلام الرحمن جل وعلا. هذا يعني مختصر عن بعض العلامات، وإن كان في العلامات الكاهن أيضا أمور أخرى يعني نتركها أحسن الحديث عن الكاهن. إذن هذا فقط شيء موجز على المشاهدين مما رأيتموه وتابعتموه معنا في هذا اللقاء مع الشيخ عادل المقبل. وأنا أعرف ليس كلما دقائقنا الآن بدأت تسير علينا فلما تبقى لشيء قليل، لكن حقيقة هو شيء يعني موجز، وهناك بعض الأشياء سنؤجلها في حلقات قادمة إن شاء الله لكي نتابع معها. لأن الآن نتوقف مع فاصل آخر ثم سنعود لكم إن شاء الله. شكرا لك الشيخ عادل، ما قصرت. ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا أجيبك عن كل سؤال، أنا ترى علم السحر كله في راسي، لكن أريد أسألك سؤال واحد فقط، بس واحد فقط. قال كيف استطعت أن تقبض علي، وكيف استطاع، وكيف الجن من الكلاب ما علمتني أنك تقبض علي؟ إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجا أو قارئا أو يعالج بالأعشاب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه نعرف أنه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية لأحد السحرة، ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحره. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها الأم والزوجة. وجدد التحية بكم أحباب المشاهدين بعد أن تابعنا جزء من علامات الساحر، ونحب أن نخلط بين علامات الساحر والكاهن وكذلك المشاعر، وإن كانوا كلهم يتفقون على أنهم يستخدمون أساليب شيطانية لأجل يعني النيل من الإنسان سواء كان ذكر أو كان أنثى. حقيقة أنا الآن أشكر كل من تواصل معي عبر الأرقام الهاتف والفاكس وكذلك عبر البريد الإلكتروني الذي خرج قبل قليل وتابعتم معي فيه. فقط أذكركم بأرقام الهواتف للتبليغ عن السحرة المشعوذين في فرع أو في مركز هيئة الفاروق التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد خرج هناك جوال حكم رسمي وهو 035-211-040. حقيقة نتواصل حقيقة نحن وإياكم في إبلاغي عنهم، وحقيقة أترك المجال الآن للشيخ عادل إن أراد أن يتحدث عن تنبيه المشاهدين على التبليغ وطريقة التبليغ واستقبال الاتصالات. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. يعني لابد أن يعرف أن الساحر ما هو بشيء، لابد أن يعرف أن الساحر ما هو بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة الله يسألونه قالوا يا رسول الله إن كنا نأتي الكهان، قال هم ليسوا بشيء، فسحقهم النبي صلى الله عليه وسلم. سحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم ما هم بشيء. ثم يا أحبتي في الله، والله الذي لا إله غيره، لو يعرف عن حال أولئك السحرة إنه يعني يعرف أنه مو بشيء حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر من العجائب كان في ساحر متمكن يعمل ويسحر ويصرف ويعطف وكأنه ولا يستطيع أحد يلقي القبض عليه، بفضل من الله عز وجل تم إلقاء القبض عليه. لما ألقي القبض عليه بفضل من الرحمن جل وعلا وأحضر بعد أن أتفق معه على عمل سحر، ضبط الرجل. فلما دخل مركز الهيئة جثى على ركبتيه ثم بكى بكاء شديدا، بكاء شديد مر، ثم قال إني أعلم أنك تقبض على السحرة، وأعلم أنك تسأل عن بعض أحوالهم وتقرأ بعض أشياءهم، والله عندي من علم السحر ما ليس عند غيري، في رأسي من علم السحر الشيء الكثير، وسأعطيك كل شيء، كل شيء سأعطيك عن السحر، لكني أريد أن أسألك عن شيء واحد. نعم. فقط شيء واحد أسألك عنه. قلت تفضل. قال أنا أريد أن أسألك عن كيف استطعت أن تقبضني وما تخبرني الجن. فضحكت. قال تضحك؟ ثم اشتد بكاءه. قال والله الذي لا إله غيره، والله لا أحدثك عن السحر وأصدقك فيه وأعلمك بعض الأشياء التي تستطيع أن تكبض فيها السحرة، لأننا حنا ما احنا بشيء. قلت أعلم هذا قبل أن تخبرني به، وأنت ما أريد أن تخبرني وتعلمني عن السحر، لأنني أنا ما أقبضك بعلمك، إنما أقبضك بعون الله جل وعلا، وأقبضك بقول الله عز وجل وبكلامه وبالتوكل على الرحمن جل وعلا. الشيء السبب اللي أنت تركته احنا نضبطك. قال أخبرني كيف صرت أن تقبضني. قلت أنا قبضتك بثلاث أمور، الله سخر على قبضك بثلاث أمور. الأمر الأول أنك تقربك كان للشيطان ضعيف. قال أنا تقربي للشيطان قوي وأتقرب للشيطان. هل ذكر شيء مما كان يقوله؟ يعني ذكر الذبح والأشياء وتعبيد العباد لغير الله عز وجل. قال والثانية، هات الثانية. قلت والثانية أسرفت كثيرا وآذيت كثيرا، فكم من امرأة قد تفرقت عن زوجها، وكم من امرأة بنت حرمت من أمها وأبيها، وكم وكم وكم وكم. فلربما امرأة أو مظلوم أو مظلومة رفع أكف الضراعة إلى الله وقال يا الله يا حي يا قيوم في ثلث الليل الأخير، ويناجي ربه جل وعلا، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنتصر لك ولو بعد حين. فانتصر الله له. قال والله أسرفت كثيرا وآذيت كثيرا، لكن أعطيني الثالثة. قلت الثالثة أمر هو الذي أوقعك. صح الخبر عن سيد البشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له، قالت الملائكة هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. ثم يأتي شيطان آخر يدل يهم بك، يقول الأول ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي، فضرب بيده على الماصة مرة أخرى. قال أنت بهذا تقبضني وبغير هذا والله ما تستقبضني. قلت أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من أشباهك اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. أنت لست بشيء يا أخوان، هم والله ليسوا بشيء، والله الذي لا إله غيره ما هم بشيء. والله لو ترون حقارتهم وخستهم ونومهم في الزبائن، وترون كيف امتهان كلام الرحمن جل وعلا ورائحتهم النتنة الكريمة ونومهم. وانت شاهدت شيخ ذاك الرجل الذي يقول إن الشياطين تأمرني أن أخبات دائما على نجاسة وعلى قذورات، حتى نومه غير طبيعي يعني بشكل قبيح جدا حقيقة. لكن نحن يا إخواني نقول أما نستحي من الرحمن؟ بلى. ولا نخاف من الله جل وعلا أن نترك هذا المجرم يعبد العباد لغير الله عز وجل؟ والله جل وعلا ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما أقيمت القبلة إلا من أجل لا إله إلا الله. هذا والله ما يريد أن يكون التوحيد خالصا لله جل وعلا. نخاف من هذا ولا نخاف من رب العالمين؟ نخاف من هذا الذي يفعل بكلام ربكم كلام الرحمن جل وعلا يفعل بهذه الأفعال بالنجاسات والقاذورات كما شاهدتم؟ نخاف بالذي يضع أسماءه وصفاته الكاملات التامات داخل قاذورات وداخل الحشرات والحيوانات الكثيرة، ثم يوضع عليها بعض القاذورات، يوضع عليها صون الحمير احتكارا وامتهانا لأسماء الله وصفاته التي يقول الرب جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نخاف من هذا الذي يفعل هذه الأفعال المقيتة الخبيثة ثم يضعها ويفرق بين الناس؟ والله ما هم بشيء يا إخوان، والله ما هم بشيء، والله ما هم بشيء. والله لو رأيت يا إخوان كيف هم يضطربون اضطرابهم من أهل التوحيد والخوف من الله جل وعلا لرأيتهم عجبا. أنا ما أريد أن أطيل، لكن موقف فضل. كنت رئيسا لهيئة الفاروق سابقا، هيئة الإمام مالك. نعم. في حي الشميسي، وكان بمركز بجوار مسجد الأميرة سارة، بيننا وبينه ثلاث أمتار. وكان الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز الله يغفر له ويقدس روحه له درس بين المغرب والعشاء، فكان إذا كان تلاميذ يقرؤون عليه أذن أذان سبحان الله العظيم، قدر الله جل وعلا أننا تابعنا ساحر متمكن خبيث أي شهور طويلة ما استطعنا أن نقضي الغضب عليه، حتى أمكن الله منه وجيء به ولكن وضع شيئا من الرمل ثم بدأ يخطط. قال في حكومة معكم، حكومة عندكم، حكومة، يقول للشخص المتعاون معنا جزاه الله خير، في حكومة لكن الحكومة هي بضرتكم، الحكومة هي معاكم، والله أنا ما أدري وش الموضوع، الموضوع في شيء. دخلنا عليه فما وجدنا عنده غير صحن فيه رمل فقط، فقط ولا شيء. حضرنا المركز الهيئة وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجلنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وأعرف أن الذين بلغوا معه أقسموا بالله أنه آذاهم وآذى كثير من أبناء البلد اللي هم فيه، حتى أن بناتهم أحيانا يخرجون من غير طوعهم واختيارهم من البيت من شدة سحر من اللي يفعلونه. كان الدرس للشيخ رحمة الله عليه أذان المغرب، ولا أذن الأذان، فلما أذن الأذان بدأ يضطرب، فهو الذي ساحن. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قبلها كل ما أصل أنا وياه إلى نقطة أناقش أحاول فيه يلتفت إلى الزاوية ثم يرد علي برد أقوى من 9 مرات هذه الطريقة. أذن الأذان، بعد ما أذن الأذان بدأ يضطرب، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الأذان ولا الشيطان وله غراب. الشيخ الله يغفر له ويسكن الجنة كان إذا فتح الميكروفون، إذا أذن الأذان ما عاد يغلق الميكروفون، يبدأ التلاميذ يقرؤون عليه، فبمجرد أن الشيخ بدأ يشرح بدأ يضطرب، بدأ ينتفض ينتفض. فأنطقني الله عز وجل، قلت له حدثني، أخرج اللي عندك، الشنطة اللي فيها السحر والأعمال اللي وجه. قال طلعني من هذا المكان، طلعني من هذا المكان، أخرجني من هذا المكان، ما أريد أن أسمع هذا الصوت وأنا مستعد بالدلال عليك. فأخرجنا ولله الحمد فضل منه، وأخرجنا بعض الأسحار والأعمال. لكن شوف كيف تأثير التوحيد على أولئك، هم والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. أحباب المشاهدين، بهذا القصة المؤثرة جدا تنتهي تفاصيل ودقائق الحلقة الأولى من كيد ساحر والجزء الأول من كيد ساحر. وأشكر كل من تواصل معي ولم حقيقة يعني نتابع معهم بالاتصال وكذلك رقم الفاكس وكذلك بالبريد الإلكتروني، لكن نعيدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نتواصل نحن وإياكم، وسنفرد حلقة كاملة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم الداعية المعروف فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، الذي أتحفنا بشيء جميل بيلنا فيه حقارة هؤلاء السحر وكذلك شيئا من علاماتهم، فشكر الله لك بفاطمة. جزاك الله خير. إن شاء الله يتجدد الشكر أو يتواصل الشكر لكم أنتم أحباب المشاهدين على إنصاتكم ومتابعتكم لنا، لنا لقاء إن شاء الله قريب معكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله ربي وأثني عليه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ما بعد، أحباب المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم دين ودنيا، والذي يأتيكم عبر أثير القناة الأولى من تلفزيون المملكة العربية السعودية وعلى الهواء مباشرة بعنوان كيد ساحر الجزء الثاني، بعد أن تابعنا نحن وإياكم عبر أثير القناة الأولى في الأسبوع الماضي كذلك الجزء الأول من كيد الساحر، وتابعنا تفاصيل ومشاهد تلك الحلقة التي تفاعل معها المشاهدون الكرام. وحينئذ أثمن وأقدر لمشاهدي الكرام تفاعلهم وكذلك تواصلهم معنا عبر أرقام الهاتف وكذلك أرقام الفاكس والبريد الإلكتروني التي شكرت وذكرت وأثنت على ما طرح في الحلقة الماضية. وأسأل الله بمنه وكرمه أن نكون عند حسن ظنكم في هذه الحلقة الجزء الثاني. أما عن تفاعل المشاهدين حسب ما كتبوه وحسب ما اتصلوا وأخبرونا به، فيعجز حقيقة اللسان عن وصفه، ويعجز كذلك المقدم والمعد الذي هو أنا بين أيديكم أن أصفه. لكن هي قصص كانت في بدايتها محزنة، كانت في بدايتها مؤسفة، لكنها ما أسرع من قلبت ولله الحمد مفرحة. أحكي لكم هذه القصة التي وقفت عليها بنفسي بعد انتهاء الحلقة الأولى من كيد ساحر. في المساء اتصلت علي امرأة قالت لي أن ابنتها كانت في أتم صحة وعافية، ولكنها بغير سابق إنذار أصبحت لا تبصر ولا تشاهد، يعني بمعنى أصبحت عمياء. تقول بعد شهر من كفاف بصرها وجدت حجابا تحت مخدة بنتها ولا تعلم كيف وصل، لكن السؤال وجدت ذلك. تقول حفظته عندي وأبقيته حتى رأيت هذه الحلقة سنة كاملة احتفظت أو 11 شهرا حفظته هذه الأم عندها. تقول عالجنا بنتنا، ذهبنا بها المستشفيات، قرأنا عليها ولكن لم تكن هناك أي نتيجة. الشاهد تقول شاهدت في هذه الحلقة في الجزء الأول شاهدت الحجاب الذي عرضه الشيخ عادل مقبل، فعرفت أن هذا الأمر قد يكون هو وأن بنتي مسحورة، فما كان منها لأن اتصلت علي فأخبرتها بأن تذهب إلى أحد مراكز الهيئات الذين يعنون بفك هذا السحر لكي يتعاملوا معه التعامل الشرعي كما جاء به كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد ولو أطيل عليكم ذهب كلمت والدها والد البنت طبعا، فوصفت لها أحد مراكز الهيئة القريب بجانبه فذهب، ثم من الغد الساعة 9 اتصلت علي الأم وقالت أبشرك بنتي أصبحت تشاهد وأصبحت تشوف. الله أكبر. سبحان الله، أقول هذا ليس من بعيد، لقد سحر هو من هو خير منها ومني ومنكم، المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتين عليه الصلاة والسلام. على كل حال لا أطيل عليكم، قصص كثيرة وقصص مؤثرة كانت في بدايتها محزنة لكن أصبحت في نهايتها مفرحة لما علمنا وعرفنا يقيننا أحباب المشاهدين أن الساحر لا شيء. أقولها بكل صراحة، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال جل وعلا عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا أطيل عليكم، الكل بشوق إلى أن نستعرض تفاصيل هذا اللقاء، فكم نسر حقيقة أحباب المشاهدين بأن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف والفاكس وكذلك البريد الإلكتروني وسيخرج بعد قليل. وأشكر حقيقة كل من تواصل معنا في الحلقة الماضية، باسمكم جميعا أرحب بضيف الكريم الداعية المعروف فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، حياكم الله أبو فاطمة. الله يحييك بارك فيك. في الجزء الثاني من برنامجنا وبرنامج المشاهدين كيد ساحر، أجعل الآن الكرة في مرماك أو الوقت بين يديك شيخ عادل، تحدثوننا في بداية هذا اللقاء عن كلمة توجيه عن تفاعل المشاهدين كذلك والمتصلين في الحلقة الماضية، كيف تواصلوا معكم كذلك في المركز مركز الهيئة، وكذلك بعض القصص أو بعض ما تحبون أن تترون به الحلقة في بدايتها. تفضل شيخ عادل. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإني أحمد الله جل وعلا إليكم أن أنعم الله علينا وعليكم بنعمة هذا الإسلام العظيم، وأنعم علينا وعليكم بنعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنعم علينا بهذه البلاد التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحمد لله، الاتصالات كثيرة والإبلاغ عن السحرة وعن المشعوذين والكهان والدجاجلة، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد. إلا أنه الحقيقة أزعجني شيئا كثيرا، وهو ما يتضرر به كثير من الناس من الاتصال من بعض الدول الإفريقية في تخويفهم، وأنك فعلت كذا، وأني رأيت فيما يرى النائم كذا، وأني أنا الشيخ الفلاني كذا، واصنع كذا، وإرسل لنا مبلغ من المال بكذا. ومع الأسف نحن لما بينا حقيقة الساحر وقذارته وأنه ليس بشيء، بيناه من أجل أن نبين حقيقته، ليس كالجهات الأخرى أو القنوات الأخرى تبينهم باب التمجيد والتعظيم والإجلال والإكبار، لكن يلاحظ في قلوب بعض الناس الخوف الشديد من هذا الساحر، الخوف الشديد. فليعلم علم يقين أن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل عبادته، فالله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأوجب علينا تحقيق العبادة له وإفراده بالتوحيد. لكن مع الأسف أنه يوجد مجموعة من الناس يبلغ أنه ذهب إلى ساحر ثم أخذ من هذه أبخرة، طيب أبلغنا عنه، يقول أنا أخاف يؤذيني، أخاف يضرني، أخاف كذا. أنا أقول يا أخي الكريم هو ليس بشيء، نحن بينا لك فيما مضى حقيقة هذا الساحر، وأخرجنا لك بعض الأعمال التي يعملها. أبالله عليك يا أمة محمد، أفلا نستحي من الله عز وجل؟ ألا فنخاف من الله عز وجل هذا من هذا المسخ البشري نخاف منه؟ والله إن هذا الشيطان هو الذي يخوفه، هو الذي يخوفك. الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا إخوان، الله جل وعلا يقول عز وجل في محكم التنزيل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ كل شيء دون الله عز وجل يا إخوان، إذا كان كل شيء دون الله عز وجل فمما تخاف؟ تأمل يا أخي الحبيب إلى حديث ما أحوجنا أن نعمل به ونعلمه نساءنا ونعلمها أبناءنا من خلفنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فإذا كفيت ووقيت وهديت، هذا قول الملائكة يا إخوان، يعني هديت إلى الصراط المستقيم، كفيت ما أهمك وغمك، ووقيت ببركة هذه الدعوات. وش هالدعوات يا إخوان؟ بسم الله، هذا اسم الله جل وعلا، اسم الله العظيم هذا الذي من أجله الله خلق الكون كله، خلقنا من أجل إعدادته، اسم قامت عليه السماوات والأرض، كل جمال كل كمال كل فضل كل تعظيم كل إجلال به. والله ما استغاث به إلا أغيث، والله ما استغاث باسم الله أحد إلا أغيث، وما استنصر به إلا نصر، وما سئل أحد الفرج إلا فرج عنه، وما سأل به مكروب أو مكسور إلا فريت كربته وجبر كسره. اسم الله جل وعلا، بسم الله توكلت على الله، التوكل على الله هو أن يفرد التوكل لله عز وجل، فلا يخاف إلا الله. يا إخوان يقرر أهل العلم أن الخوف، يقول إن الخوف من أعظم وأجل مقامات العبادة، الخوف إذا صار الخوف عبادة، إذا صرف لغير الله أصبحت تخاف من هذا الساحر أنه يملك لك النفع والضر، هذا هو خوف السر. إذا أنت صرفت نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. انظر إلى توكل عباد الله عز وجل يا إخواني، تأمل كيف كان هؤلاء الأنبياء والرسل يتوكلون على الله عز وجل. تخيل صورة موقف موسى عليه السلام وقومه، فرعون خلفه والبحر أمامه، ثم يأتي فرعون ثم يقول إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا التوكل، الله جل وعلا يغير مجرى السنن حتى يجعل هذا البحر ينفلق ينفلق، يكون البحر كالجبال. يعني لو جاء واحد قال لك يا أخي الكريم البحر أصبح الموية كالجبل، ما يتصورها العقل، أصبح كالطود العظيم انفلق في البحر مكان، ثم سار ثم أنجاه الله عز وجل. وهذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يأتي يرمى به من بين السماء والأرض على النار، ثم يأتيه جبريل يقول لك بحاجة، جبريل الروح الأمين، يقول الله عز وجل هو رسول رب العالمين الرسل الروح الأمين، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رأيت جبريل على هيئته التي خلقها الله إياه، له 600 جناح، إذا فرد أحد أجنحته سد الأفق. يقول له ألك بحاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. يا إخوان هو حسبنا ونعم الوكيل، الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أحبتي في الله، أنا عندي رسائل أريد أن أوصلها. الرسالة الأولى إلى كل ساحر، من ابتلي واحتاج إلى أولئك الخدم، ما هي النصيحة الموجودة ممكن نوصلها؟ وصيتي إلى كل من يسافر إلى خارج البلاد من أجل السياحة وأشياء أخرى، إن مكن الله عز وجل في عرض بعض هذه الأمور، أو لعل الله جل وعلا يجمعنا بكم في وقت آخر وسنستكمل معكم نصرا بالله عز وجل بالله وتوفيقا منه وإعانة على أولئك السحرة، أولئك المسخ البشري، سنعرض بعض حقائق أولئك السحرة أنهم ليسوا بشيء، فقد سحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابي رضي الله عنه هم ليسوا بشيء. حسن شيخ عادل، نتوقف من حيث انتهى الشيخ، او نبدا من حيث انتهى الشيخ عادل مقبل. الان سنشاهد ونتابع معكم اللقطات لكشف حقائق هؤلاء السحره ولابطال ما عملوه للمسلمين والمسلمات من اعمال شيطانيه واساليب كفريه. فنستفتح لنا اللقطه الاولى معنا المخرج عبد الحكيم البريك. الان تابعوا معنا اللقطه الاولى. شيخ عادل الآن أمامك، تفضل. الحقيقة هذا يا إخوانا عمل، يعني صفة لبعض حقائق الساحر وما يفعله، كيف ينوعون طرق العمل. أحيانا يأتي من باب وضع في المقابر، في القبور، في الحيوانات، في الكاذورات، يكتب بالنجاسات. هذا عمل الحقيقة وصل لنا قريب، لكن احنا نصف حاله كيف كان يضعه. دفن بطريقة معينة الحقيقة في مكان بري، وضع في العمل بعد أن عقد بعض العقد، ووضع في مكان مهجور الحقيقة في مكان بعيد، ثم حفر له ودفن ووضع عليه بعض الحجارة. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبينون يصفون لكم الطريقة التي بهالطريقة بفضل الله عز وجل يعني فك هذا السحر. والحقيقة أن الساحر هذا الذي عمل هذا العمل بفضل من الله جل وعلا تم إلقاء القبض عليه وأرشد على مكان مثل هذا السحر. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر حفروا هذا المكان ثم استخرجوا هذه الحجر التي شاهدتموها قبل قليل، ثم يستخرج هذا العمل الموجود داخل الحفرة. داخل الحفرة. وحقيقة السحرة يا أخوان الآن خرج الشيخ عادل، الآن العمل خرج الآن وضع يعني من باب يعني ما أشبه الليلة بالبارحة يا أخوان. السحر الكفر ملة واحدة، السحر واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وضع سحره مشط ومشاطة، سحر النبي في مشط ومشاطة وضع في جف ذكر. الشاهد من هذا العمل حينما وضع الساحر إنما لحمايته من التحلل وعوامل التعرية. الآن هو يوضع يلف ثم يوضع في وسط هذه العلبة ثم يوضع عليه الحجارة ثم يدفن. سبحان الله العظيم كما فعل بسحر النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في راكوفة. الآن هذا السحر أمامك ونفكك سويا يعني، ولن أبين لكم ما هو السحر لكن أترككم أنتم تشاهدون. نستعين بالله عز وجل وننفث عليه بالمعوذتين، نقرأ عليه المعوذتين ونفك هذا السحر. والله جل وعلا يقول ما جاءوا به والله كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما يفلح والله حيث أتى لأن أعماله كلها تقربا للشياطين وكفرا بالرحمن جل وعلا وإيذاء للمؤمنين الغافلين. الآن تشاهدون العمل، شوف الكيس الأول لف بأكياس ثم في الكيس الأول والكيس الثاني. الآن بدأ يخرج، الآن خرج العمل وهو الحقيقة رأس سمكة. عجائب رأس سمكة تدفن في البر، لأن يا أخوان الساحر ما يعمل إلا في الظلام. الآن معقود عليه شيخ عادل، الآن يلاحظ الآن واضح العقد المعقودة تفك. الآن تفك الآن مع الفك هذه العقد تؤخذ وينفث عليها. وهنا يا إخواني ودي أن يركز على هذه يعني على هذه الرؤية، رؤية هل العمل موجود أو العقد الموجودة كيف نتعامل لو وجد أحد عقدة لا قدر الله، كيف يعني يأخذها وينفث عليها ويفكها السحر. الآن يعني نستعين بالله جل وعلا ونفك فمها، فم هذه السمكة. جهود مشكورة حقيقة لرجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العمل المبارك حقيقة. الآن فتحت شيخ عادل، الآن فكت يعني فم السمكة وبداخلها العمل. هذه الصفة التي يصنعها أعداء الدين أعداء التوحيد الذين لا يريدون أن يكون التوحيد خالصا لرب العالمين. هؤلاء يا إخوان هي حقيقتهم، أنتم شاهدتم قبل. ولذلك أقول يا إخواني لا تخافون لا تهابون من أولئك الذين يكتبون كلام رب العالمين، كلام ربكم القرآن الكريم يكتبونه بالنجاسات وبدماء الحيض يضعون في القاذورات. والله الذي لا إله غيره أن الشيخ عادل كان معنا، إننا ربطنا على أحد السحرة والآن والله الحمد رفعت أوراق لولاة الأمر وسيحال للمحاكم الشرعية إن شاء الله لتنفيذ حكم رب البرية به. وضع المصحف في دورة المياه، أخرجوه رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دورة المياه. الآن هذه العقد استخرجت، هذا العمل الآن موجود، عمل لف بقطع من البلاستيك. هذا العمل يا أخوان تشاهدونه الآن وعبارة عن عمل لف أيضا بقطع من الجلد، في داخله بعض الأعمال الموجودة، ثم عقد أيضا عليه ببعض الأعمال الأخرى العقد الأخرى التي عقد عليها ببعض الحبال أو الخيوط وعقد عليها ونفث فيها. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد. فالساحر أيها الأحباب يكتب الحجب والتمائم يعلق الناس بها، يضعها في أماكن الخلوات وفي البراري وفي أماكن المهجورة، كلها تقربا للشيطان واحتكارا لكلام الرحمن وامتهانا لكلام الله جل وعلا وتعظيما للشيطان. ما يمكن يتم السحر للساحر، ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقربه للشيطان. لابد أن يضع بعض القرابين تقربا للشيطان، ولا يكتفي الساحر بعد مرحلة وفترة أنه يتقرب إليه، لا، لابد أن الشخص اللي ذهب ليعمل السحر لابد أن يوقعه في الشرك بالرحمن جل وعلا. هذا العمل لله الحمد الآن سقط بعض الأشياء التي يضعها من أبخرة وبعض الأشياء الموجودة وبعض الوريقات التي لفت بها، ثم عقد بعض العقد الموجودة. الآن نفك أيضا العقد الأخرى. هذا الحجاب موجود مع بعض الأبخرة الموجودة. ثم الآن يأتي الحبل الذي عقد عليه على من يراد سحره. الآن هذا الذي هذا العقد. الآن إذا وجد يعني أخوانتم تشاهدون الآن إذا وجدت العقد الموجودة هذه العقد الموجودة لو لا قدر الله وجد مثل هذا العمل يؤخذ ثم يستعان بالله عز وجل ينفث عليه بالمعوذتين وتقطع مكان العقدة يقطع مكان العقد ومن أحرقه مباشرة شيخ يعني الأفضل فك العقدة الموجودة إذا فكت العقدة يعني وإن كان يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم فكت عقده لما سحر عقد له صلى الله عليه وسلم هذا العمل بفضل من الله جل وعلا تم استخراجه والحمد لله رب العالمين كيد الساحر ضعيف وهو ليس بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله بفضل الله عز وجل إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في الرياض بل في جميع مناطق المملكة الحبيبة يعني أخذوا على عاتقهم نصرة للتوحيد ومحاربة لأولئك المشركين المبتدعين المخرفين هذا هو الآن الرأس بفضل من الله فك عنه السحر وبطل كيد الساحر والحمد لله وكفى الحمد لله. حقيقة هذه مشاهد اللقطة الأولى أحباب المشاهدين في هذا العمل بين يديكم الآن تشاهدون هذا الآن الأخوان من رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عملهم المبارك يقدمون ما يقدمونه في سبيل نشر التوحيد. أقول أخي الكريم نساهم جميعا في حماية التبليغ وذلك بالتبليغ عن في حماية التوحيد وذلك بالتبليغ عن السحرة والمشعوذين. أعود للقطة ثانية تأذن لي شيخ عادل كي نستأنف معنا الآن لقطة أخرى ونحب حقيقة أن نثري هذه الحلقة بعدد من اللقطات ولعل الوقت فقط لا يداهمنا وليعذرنا حقيقة المشاهدين في أن نكون متوازنين بين الاتصالات الهاتفية واللقطات. اللقطة الثانية شيخ عادل معك الآن. الحقيقة يا أخوان يعني أنتم تشاهدون هذا العمل عبارة عن مزهرية هذا بفضل من الله عز وجل ساحرة رفع عنها لأمير الرياض يحفظه الله فصدر التوجيه بمتابعتها وإلقاء القبض عليها ومداهمتها والآن نحن يا أخوان نشاهد هذه المزهرية ونكسرها جميعا مستعينا بالله ونسمي بالله عز وجل تأخذ المزهرية ثم تضع فيها تلاحظون شيء خرج أسود الآن من المزهرية وهذا الشيء يا أخوان اللي خرج هو عبارة عن رأس ديك رأس ديك هم يحتقرون كلام الله جل وعلا يؤذون بكل شيء يحبه الشياطين يتقربون به بكل شيء يؤذي رب العالمين يفعلونه الآن الديك يأخذون الديك لما تأخذ هذه يعني الديك لما يأخذ يأخذ الديك الحكم منه لأنه يرى الملائكة ولأنه ينادي للصلاة فيذبح احتقارا وامتهانا له احتقارا وامتهانا له وتعظيما ولذلك يلاحظ أيضا دائما بعض السحرة تأخذ بعض الهداهد الهدهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبحها فيشاهد يلاحظ أن مجموعة من السحرة في بعض البيوت تأخذ يصاد الهدهد ثم يعقد على على على عنقه عقد على رقبته عقد الآن تشاهدون بعد أن ذبحته الساحرة ووضعت فيه بعض الأعمال ثم أرسلت هذه المزهرية هدية إلى المرأة التي يراد سحرها انتهت اللقطة يا شيخ آدل حقيقة وهذه لقطتين حقيقة ما أدري هل معنا مداخلات أخي عبد الحكيم نعم معنا أخي عبد الحكيم معنا اتصال هاتفي الآن معنا الدكتور علي بن شايع النفيسة مدير التوجيه بوزارة الداخلية السلام عليكم حياكم الله دكتور عادل أهلا وسهلا مرحبا بك حياك الله أجعل لك الآن الحديث ولعلك حقيقة تتحفنا بمداخلة كريمة منكم بحكم عملكم يعني في قطاع هام ألا وهو وزارة الداخلية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه المدين حقيقة أشكرك يا أفضل الدكتور عادل على اختيار هذا الموضوع الحقيقي المهم جدا وفقد وفقت في هذا ووفقت أيضا في اختيار الوقت ووفقت أيضا في اختيار الضيف حفظه الله الشيخ عادل أيضا تحياتي لك حقيقة هذا الموضوع الحساس جدا جدير حقيقة بالتلفزيون السعودي أن يعني يتبنى هذه البرامج الحوارية أقول التلفزيون السعودي جدير بأن يتبنى مثل هذه البرامج الحوارية الهادفة التوجيهية في مثل هذه القضايا المتعلقة بالعقيدة ولا شك أن المؤمن يعني لما يكون لديه عقيدة يكون لديه أنفة وعزة لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأمة لو اجتمعت ألا يضغوك بشيء لم يضغوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فلما تكون هذه العقيدة عند الإنسان المؤمن لا يهتم لشيء من ناحية ضرر الناس بحيث انه يشعر انه لا يستطيع ان ينظر الى شيء قد كتبه الله عليه. ثم انه كما اخبر فضيله الشيخ الحقيقه عادل ان الساحر ليس بشيء. لو كانوا يستطيعون ان هؤلاء السحر ان يضرون احد بغير اذن الله سبحانه وتعالى لضربه الشيخ عادل في جهوده المباركه في القبض عليهم. وقد ذكرت لي الدكتور عادل في لقاء معك انه كان لقاء بينكم وبين الشيخ عادل في المركز الهيئه، وجاكم ساحر وبدا يحرك شماغه، حضر الجن يحرك شماغه ليخيفوكم، ولكن الشيخ عادل يعني غضب عليه وبدا يقرا عليه القران فخنس هذا الساحر وخنس ايضا هذا الشيطان. فهذه جهود مباركة أسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللشيخ عادل التوفيق بها. اللهم آمين. نعم شيخ. الشيخ علي معي؟ نعم معك الله. تفضل. هل ترد شيء شيخ عادل؟ أشكرك جدا شيخ على هذه المداخلة التي حقيقة يعني بينا فيها شيئا جميلا مما يبين أن الساحر على شيء. أيضا أريد أن أشير لك مداخلة أخرى. تفضل. أريد أشير أيضا إلى أنه يعني احتاركم للوقت هذا وقت مناسب جدا، حيث الأجهزة الأمنية وأجهزة الحسبة في المملكة العربية السعودية كافة، في مناطق المملكة كافة، تقوم حقا بجهود وحرب شعواء على أوكار الفساد من الدعارة ومن السحر ومن الشعوذة ومن الكهنة. فهذه الحقيقة يعني توقيت جدا ممتاز جدا، وأيضا اختيار موفق جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. شكرا لك شيخ علي. شكرا لك. كان هذا هو الدكتور علي بن شايع النفيسة مدير التوجيه بوزارة الداخلية في كلمة توجيهية ومشاركة معنا في برنامجنا دين الدنيا في كيد ساحر الجزء الثاني. أعود شيخ عادل لاستكمال اللقطات لكي نتوازن في طرحنا. لا معنى لقطة أخرى لأعمال السحرة نتواصل نحن وإياكم معها، فكونوا معنا الآن نتابع. تفضل شيخ عادل. طرق تنويع العمل للساحرة. سبق وأن عرضنا للإخوان أن الساحر أحيانا يعطي خاتما اللي يلبسه. الآن تلاحظوا هذا عمل أهدي لشخص مثل الهدية الأولانية اللي قبل هذه المزهرية. هذا الخاتم الشخص بمجرد أن يلبس هذا الخاتم اضطرب، فرق بينه وبين زوجته وبين أسرته، أصبح بينهم شتات ومشاكل. بفضل من الله جل وعلا يعني ضبط الساحر فأرشد أنه يقوم ببعض الأعمال مثل كتابة هذه الطلاسم في بعض الخواتم، وأرشدنا إلى من قام بتسليمها. تم ضبط الأشخاص اللي سلموا بعض الأعمال، واتضح الحقيقة أن الشخص اللي معمول له العمل أن هذا العمل موجود له. بفضل من الله عز وجل يعني رجعت الأسرة ورجعت الأمور إلى مجاريها الحمد لله رب العالمين. لكن الخاتم الآن يلاحظ يعني بعض الكتابات الموجودة الحقيقة كتبها ببعض الدماء التي سفحت، يعني ملاحظ بعض أثار الدم عليها. وهذه اللقطة الثانية. هذا عمل آخر إخوانكم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان. هذه من الحقيقة من جهود الإخوان في فرع منطقة جازان، ضبطوها ساحرا كان يدفن هذا العمل للتفريق بين أسرة بأكملها بينها وبين زوجها في أحد المقابر، فتم إلقاء القبض عليه ولله الحمد لله، وتم فتح هذا العمل واستخرج العمل، وكان عبارة عن صرف وتفريق بينه وبين الأسرة، وأحيل الله الحمد فضل منا هذا الساحر إلى المحكمة الشرعية لتنفيذ فيه الحكم الشرعي. إذن هم يتنوعون في عرض الشيخ الأعمال. نعم. يعني خلاصة العمل كله، كل الأمر هو استقسام تعاون بين الساحر والشيطان، لكن أحيانا ممكن يكتب بالنجاسات، ممكن يذبح، ممكن يضع بعض الأعمال الكفرية، يضع القرآن في الحمام دورات المياه، أحيانا ممكن يضع بعض الأشياء في بعض يعني حيوانات، أحيانا ممكن يضع في بعض القرون، أحيانا ممكن يضع. المهم أن الشاهد أنه يحتقر هذا القرآن، ولذلك تشاهد أحيانا بعض الكتابات الموجودة فيها شيئا من القرآن، فيستغرب أحيانا يا أخي هذا يكتب بالقرآن. حقيقة هذا الأمر أنه حينما كتب القرآن إنما كتبه لأمرين. الأمر الأول لمخادعة عوام الناس أن هذا من القرآن. طيب، والكتابة الأخرى الموجودة من الطلاسم والرموز والحروف الموجودة المقطعة هي حقيقتها إنما كتب القرآن احتقارا وامتهانا لكلام الرحمن، ثم وضع هذه الطلاسم كل حرف وكل رمز وكل طلسم يعني استغاثة بالشياطين وتعظيم لها. فإذا وضع القرآن مع هذه الطلاسم فهو احتكار وامتهان لكلام الرحمن. حقيقة شيخ عادل في بعض اللقطات نحن نستبعدها حقيقة، مثل رأس الخروف المعفن. نعم. حقيقة. نعم. وهذه كي مما يستقبح حقيقة نراه المشاهدون، لكن هذه حقيقة يجب أن يعني نطرحها بكل شفافية تامة لحقارة هؤلاء السحرة. أعود للمداخلات الآن معي فضيلة الشيخ الداعية المعروف شيخنا الشيخ خلف بن حمدان العنزي. السلام عليكم. الشيخ خلف معي معنا الآن؟ ما أسمعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ عادل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم. الشيخ خلف، أنا حقيقة يعني سعيد بأن تتواصل معنا عبر هذا البرنامج، وأنتهز الفرصة بوجودك معنا عبر الهاتف كي يطرح عليك تساؤلين، ولا سيما أنك لكم علما أو باعا طويلا في علم الرؤى والأحلام، وكذلك أنتم من طلبة العلم الذين يعنون بتأصيل هذه المسائل أو تأصيل هذا العلم بالتأصيل الشرعي من الكتاب والسنة. شيخ خلف، اجعلني أطرح عليك هذا التساؤل. بعض المشاهدين وبعض المتصلين وبعض المداخلين معنا يسأل عن بعض المنامات التي يرى فيها أن أو يستفيد من أو يأتيه في المنام من يقول إن عمتك هي التي سحرت، أو أن زوجتك الثانية سحرت، أو زوجة أبيك. شيخ خلف، هل يأخذ بهذا المنام وبهذا الحلم وبهذه الرؤية إن كانت رؤية، أم ماذا هو التوجيه النبوي الشرعي الصحيح في مثل ما يرى من ذلك؟ فضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فبادئ ببدء، أتقدم إليكم خوي شيخين الفاضلين، وكل منكم عادل فأنتم العادلين عادلان. أشكركم على هذا التميز بحق في تجلية التوحيد وتوضيح الحق والحقيقة وفضح الباطل والرذيلة من خلال هذه الوسيلة الإعلامية المتميزة، والتي عظم في هذا الزمن شرها وقل نفعها، لكن الذي تقومان به هو تميز ظاهر جدا. أسأل الله أن يجعلكم مباركين، وهو لعله يدخل من باب إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فكيف بآلة صماء. فالحمد لله. الأمر الثاني، جانب الرؤى والأحلام كغيرها من القضايا والمسائل التي لها تعلق شرعي قوي ولها تعلق ظاهر في حياة الناس اليومية، يقع فيها إخواني ما يقع من إشكالات وانحرافات ما لم تضبط بالضابط الشرعي. ربما أن الناس يقعون أحيانا في خلل ثالث، وهو أن منهم من يعتقد أن هذه الرؤى هي من قبيل الشعوذة والدجل والخرافة ونحو ذلك، مع أنه قد توافرت النصوص الدالة على هذه، على أن من هذه الرؤى، عفوا، أن من هذه الرؤى ما هو من الله عز وجل وأنه من النبوة. الأمر الرابع في هذه المقدمة العجلة، هذه الرؤى قبل أن يأتي بعض الناس ويقول أنا رأيت أن فلان سحرني، كثير من السحرة دخوله في دهليز وفي بوابة السحر إنما يكون عن طريق التعامل مع الشيطان من خلال الرؤى والمنامات. فأحيانا ينام ليل طويل أو يبات ليل طويل في الاستغاثة والتعبد للشيطان، ولا يأتيه الأوامر الشيطانية إلا وهو في حالة سنة بين الياء، بين النائم واليقظان، وأحيانا في داخل نومه. حتى أن بعض السحرة طريقة في السحر هو تلقى الأوامر في النوم فقط، يسمى في بعض المناطق التوسد أو تلقي الوحي هكذا يظن. الأمر الخامس، هذه الرؤى لا يستغرب أن الناس يسألون عنها بكثرة، خاصة إذا كان الشخص مبتلى بمرض عين أو سحر أو مس أو غير ذلك، لأنه يبحث عن أسباب يجد من خلالها سبب هذا الداء الذي نزل وأغلقت عليه أسباب معرفته، وليست النائحة الثكلى كالمستاجرة. أيضا لا يستغرب هذا لأنهم يقرؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، تقول عائشة فقام ليلا طويلا ثم دعا ثم دعا ثم دعا ثم رأى تلك الرؤيا العظيمة التي عرف من خلالها صلى الله عليه وسلم الساحرة والسحر. لكن مهم جدا أن هذه القضية ما تبقى أمام الناس وعند الناس في في في في عدم وضوح وبدون انضباط. ما في شيء من الشريعة إلا وهو منضبط بأصوله وبأدلته. فالذي يراه الناس في منامهم المسحور أو غيره لا يخلو من ثلاث: إما أنه يرى رؤى بشائر وهي من الله، ضابطها أنه يستيقظ مسرور منشرح الصدر عند استيقاظه من نومه، وهذا قليل. وكثير من رؤى الناس حديث نفس، وهذه لا تنضبط إلا بأنها لا تنضبط. ومنها، وهذا القسم الأخطر وهو محل الحلقة، تحزين من الشيطان فيتسلط على النائم و والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيريه ما يحزنه وربما يريه ما يفسد بينه وبين أهله وأقاربه وربما يريه الثعابين والعقارب والسباع فيستيقظ من النوم وهو متضايق كدس. هذا النوع من الرؤى الذي يظهر لي أنه لا يؤول ولا يفسر وإنما يؤخذ منه أنك أيها النائم كنت في نومك ضعيفا عال من التحصينات خال من الأذكار فتسلط عليك الشيطان وكيد الشيطان ضعيف. الأمر الآخر هذه الرؤى نعم يستدل بها على معرفة السحر والساحر لكن إذا كان النائم قد اجتهد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ونام نومة لم يتسلط عليه الشيطان فيها خالية من موانع دخول الملائكة الدار كالكلب والصورة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة فكيف بالذي صور عند رأسه وعلى المنضدة من أمامه وعلى الجدار من فوقه هذا مكان لا تدخله الملائكة وتعسكر فيه الشياطين وتأخذ راحتها تماما أو يكون في البيت كلب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والشياطين تأخذ راحتها أو يكون البيت ملئ بالمعازف أو الموسيقى أو الغيبة أو النميمة وهل مجرة. إذا نام النائم سالما من هذه معافى داعيا ربه جل وعلا متحصنا بالأوراد الصحيحة والأدعية النبوية فأرجو مثل هذا أن رب العالمين يستجيب دعاءه في فك السحر وإبطاله أو في تحديد مكانه وهذا كثير جدا لا ينحصر الحمد لله. لكن ينتبه إلى أنه إذا جاء في الرؤية اتهام لزيد من الناس أحسنت. أو لفلانة من الناس فهذا لا يؤخذ لا يسلم لا يقبل أحسنت. الاحتمال أن يكون من الشيطان واحتمال أن يكون حديث نفس واحتمال أن تكون رؤية وهذا الاسم الذي جاء هو رمز هو رمز يعرف ذلك من يعبر للناس ومن يؤول لهم. أيضا مما أرى أنه من المهم جدا أن يعلم أن هذه الرؤية حتى ولو عبرها العابر الحاذق لا يؤخذ منها كما قرر علماء شريعتنا الغراء لا يؤخذ منها أحكام شرعية تكليفية فلا يؤخذ منها الوجوب مثلا أو الاستحباب ولا يجوز للعابر أن يقول افعل على مقتضى الرؤية بموجب الرؤية افعل أو اترك إلا أن يكون ناصحا بعد أن فقه من الرؤية فيقول أنصح بكذا أو لا أنصح بكذا والأصل أنه يعبر الرؤية كما جاءت. الإجابة وضحت شيخ خلف حقيقة ما سمعت. أقول إجابة وضحت فأشكركم حقيقة على بكم وسهلا شكرا لكم يا شيخ حياكم الله وبيا جزاكم الله خير سلام عليكم. حقيقة لعل كلام الشيخ خلف قد يبين لنا الآن قضية أن الرؤية حينما تشاهد أو الحلم يتهم فلانا بعينه أو فلانة لا يقبل وإنما كما جاءت بذلك التأصيل أو كما جاء ذلك التأصيل الشرعي كما ذكر الشيخ خلف قبل قليل. هل معنا مداخلات أخي عبد الحكيم الآن أخرى؟ الأخ عبد الحكيم معنا الآن فضيلة الشيخ دكتور وليد درشودي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أبو عبد الله. أهلا وسهلا بك. الله يجزاك الجنة آمين. الله يحفظنا. الشيخ أنا أستغل بعد وجودك وأرجو لا تداخل لكن تجيب على هذا التساؤل تأذن لي يا شيخ وليد. بس بتحرمني ما لا لأن حقيقة الوقت مو يداهمني شيخ وليد حقيقة. لكن والله لأن هذا كثير وأنا يوم أخبروني أنك على الهاتف فرحت كثيرا. شيخ فضيلة الدكتور وليد رشودي وأنتم حقيقة لكم يعني تأصيل شرعي في بعض المسائل في مثل ذلك. هناك شيخ حينما يقرأ على المسحور ينطق فيقول إن فلانة سحرتني الأول كانت في المنام وأجابنا الشيخ خلف فلان لكن حينما ينطق هذا المسحور ويقول نعم إن فلانة سحرتني أو حينما يقرأ على أو يأتي راقي شرعي فينطقون سحرتنا فلانة سحرتنا فلان أو يقول الراقي الشرعي أن ما يصيبكم الآن هو من فعل فلانة هي التي سحرتكم ما تقول الشيخ وليد عن هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قبل أن أجيب على سؤالك أشكرك أولا أنت على هذا البرنامج الماتع ثم أشكر أخي وحبيبي وأستاذي الشيخ عادل الطاهر المقبل على هذه الإيضاح الجميل وأنا أبلغ عبر هذه الوسيلة تحية إجلال وإكبار لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولئك الأسود المغاوير الذين ينصرون الدين ويذبون عن العقيدة وينافحون عن الأخلاق، فأسأل الله تعالى الله. أن يبارك في أعمالهم وأن يسددهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. أما الإجابة على سؤالك أن الأصل كما في هذا السؤال الذي طرحته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وهو كذوب، فالأصل في الشيطان أنه كذوب، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه حينما سئل عن مثل هذا السؤال فأجاب أن الشياطين يكذبون ولا يصدقون في مثل هذا، فحينما يتضايق من القراءة ويضيق عليه بتلك الرقية الشرعية فيتضايق الشيطان فينطق بالباطل مهما كان، فيحاول أن يتخلص من ألم ما يجده من قوة القرآن عليه وحرقه له بهذا الكتاب العظيم، فيحاول أن يكذب أي كذبة، يحاول أن يلبس على الراقي ليوهن القارئ، لأن القارئ إذا وهن وضعف ضعف تسلطه على الشيطان، فيستغل الشيطان تلك الفترة بضعف قلبه حينما يصدق أنه الذي سحر فلان أو الذي كاد فلان أو الذي عانى فلان أو إلى آخره، فلذلك لا يصدقون بمثل هذا الأمر، والقارئ الضعيف هو الذي يصدق في مثل هذه الأمور ثم يبدأ ينشر مثل هذه الأمر. ولذلك أنا أحببت أن أبين أن القارئ حينما يقرأ على المريض أو يرقيه ثم يقول له اذهب فإذا رأيت رؤيا أخبرني بها، فإن هذا ليس على المنهج الشرعي الذي نعرفه من أئمتنا ومن شيوخنا الذين يرقون، ولا يعرف لا من كلام شيخ ابن تيمية ولا من فعل الإمام أحمد بن حنبل ومن أراد المراجعة لهذا. وإن أذنت لي يا شيخ عادل تفضل طالما بمداخلتين في مدة دقيقة. تفضل معك. الأول هذا البرنامج أثبت بكل وضوح وكان استطرادا لما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهذا البرنامج رفع معنويات الناس ضد الشياطين أنهم ضعاف لا هم ولا سحرتهم ولا من يستجرونهم ويحاولون أن يجلبون عليهم بخيرهم ورجلهم ليضعفوا ويوهنوا ضعاف القلوب، والسبب في هذا ليس قوتهم وإنما ضعف الناس بابتعادهم عن دينهم وتعلقهم بغير ربهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، فتعلقوا بغير الله فوكل إليه. وهذا الأمر أيضا يبين لنا أمر مهم أحب أن أنبه، لأن بعض القنوات الفضائية تروج للباطل في فساد الأخلاق وفي فساد العقائد، فمن ذلك أنهم يجعلون برامج تسمى برامج التنجيم وبرامج الأبراج، يأتون بكاهن أو مشعوذ أو ساحر فيسألونه عبر الهواء مباشرة ليجيبهم مدعيا لعلم الغيب، وهذا فيه ثلاثة أمور. الأول إن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء كان كفر دون كفر أو كفرا أكبرا مخرجا من الملة. الثاني إن جلس وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث أن مجرد جلوسه ولو لمجرد حب الفضول كما يقولون فهو جلوس على منكر، والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأنا أراك تشاهد ساعتك وأشكرك على رحابة صدرك. شكرا شكرا لك شيخ، ولعذر الحقيقه المتصل والمشاركون معنا بضيق الوقت لكن هي على عجل. شيخ عادل الوقت بدأ يداهمني وأمامي عدد حقيقة والمشاهدين يرون هذه الأشياء فيحبون يسألون عنها وسنأتيها بعد قليل إن شاء الله، لكن نعمل معنا الآن لقطتين، لقطة الدجاجة والحمامة لعلنا لا نتابعك يعلق عليها الشيخ عادل مقبل، وهي من الحديث حقيقة عن أعمال السحرة. تفضل يا شيخ الآن هذه اللقطة بين يديك. الحقيقة إخوان اتفقنا في بادي الحديث أنه لا يمكن يتم السحر للشيطان إلا بالقرابين، وأنا أرغب الحقيقة من إخوان المشاهدين أن يربطون بين هذه اللقطة وبين اللقطة الأخيرة التي سيشاهدونها بعد قليل. الساحر ما يمكن يتم له السحر، يعني أنا أقول لابد أن يتنبه الإنسان إن الذي يجيز الذهاب إلى الساحر لفك سحره أو يستعين به أو يرى طالعة أو يرى الأمور أنه ما يمكن أن يتم السحر له إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان. هذا نموذج يا أخوان في أعمال بعض السحرة ضبط عند بعض الأشخاص هي عبارة عن قرابين. القربان لا يلزم يا أخوان أن يكون ذبيحة تذبح، لكن قد يكون القربان بخور يتقرب به، القربان قد يكون أعشاب توضع، القربان قد يكون عسل يصب على حجارة أو سمن يسكب على حجارة أو عقد تكتب عقد توضع على شجرة أو يعظم شيء معين أو جدر تكسى بالستر أو أشياء مثل اللي تشاهدونها كقرابين مثل هذا البيض. كم عدده؟ 7 يا شيخ. والله 11. 7 أو 11. مثل هالقرابين يلاحظ الآن بيض وبعض الحبوب وبعض الدبابيس وبعض السكاكين ومثل هذه الدجاجة الموجودة، ثم لفت ووضعت في خرقة حمراء. لن أتحدث لكم عن الخرقة الحمراء حتى تشاهدون تربطونها بينها وبين المشهد الآخر. هذه الأشياء كلها توضع من باب القرابين للشياطين. ما يمكن يا أخواني تم أعمال الشياطين إلا بهذه الطريقة، بهذه الطرق. تصرف المرأة عن زوجها ويصرف عنها، لكنها ليست بهذه الطريقة. لابد أن يتقرب بقرابين يضعها، لكن يضع بعض الأمور التي يكتبها باستغاثات وطلاسم. ما يمكن يعني لو جاء رجل جمع مثل هذه الأشياء أن يتم، لابد أن يكون هناك عقد يعقده بينه وبين الساحر يكفر بالرحمن جل وعلا، لكن هذا جزء من أعمال التي يعملها التي هي عبارة عن قرابين. هذه الأعمال أنتم تشاهدونها الآن هي عبارة عن بعض الأعمال التي عملت، يعني قرابين يعملها بعض السحرة يأمر الناس أن يفعلوها ويأتون بها. إذا فعل هذا الفعل الساحر وأمر الشخص أن يأتي بمثل هذه الأشياء فقد أوقعه في المحور، لأن الشيطان يا أخوان ما يرغب في قضية الساحر فقط لا غير. الساحر قد وقع وانتهى، خلاص وقع في الكفر وانتهى، لكنه ما يعطيه شيئا من الأعمال يجعل يصل حتى يجلب له شخص من أهل التوحيد يوقع في الشرك، إما أن يعلق بتميمة يتعلقها فيقع عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق ثيما فقد أشرك، أو يأمره أن يذبح لغير الله عز وجل فيقع في المحذور، أو يأمره أن يتوكل على غير الله عز وجل، أو يأمره أن يدفن مثل هذه الأشياء والأعمال في أماكن برية أو في أماكن خلوية. إنما هذه الأعمال التي تعمل هي تقرب إلى الشياطين. ومثل هذا العمل حينما أمر به الساحر أن يحضره الشخص لأجل العمل، أمر أن يحضر بعض الإبر التي تشاهدونها، وأمر أن يحضر له بعض الأعشاب أو بعض الحبوب، ويحضر بعض البيض وبعض السكاكين ومثل هذه الدجاجة ليعمل به العمل. فبمجرد أن أتى بهذه الأعمال وقع هو الرجل في تقرب إلى الشياطين. وأنتم تشاهدون هذه الدجاجة الآن وقد ماتت وقد عقد في قدمها شيء بعض العقد الموجودة. حقيقة هذه اللقطة لقطة الدجاجة الآن، سيأتي بعد لقطة الحمامة سيعلق عنها الشيخ، وسأعتذر عن استقبال اتصالات حتى ننهي نربط بين الأحمر الخرقة الحمراء. الآن الشيخ بس تعطي نبدأ الآن الحمامة هذه، يعني الشخص طبعا تم إلقاء القبض على مجموعة من السحرة، عصابة والله الحمد فضل منه يعملون أعمال بفضل من الله جل وعلا. تمت متابعهم وضبطت هذه العصابة من خارج البلاد بفضل من الله سبحانه وتعالى. وكانت مهمة هذه العصابة، يعني عندهم ساحر قد وضعوه في مكان وهم مجموعة من السحرة يعملون هذه الأعمال. وانظروا إلى هذه الحمامة، يعني تكون دليل أو إشارة على أنها امرأة، ثم يعقد هذه العقد في جناح هذه الحمامة ثم يعمل هذه الأعمال. مهمة أولئك السحرة هم التفريق بين الأزواج، يعني أعمالهم أغلب أعمالهم هي التفريق بين الأسر. فالآن يلاحظ هذه الحمامة أحضرها أحد الأشخاص، ونحن بفضل من الله عز وجل تم إلقاء القبض على مجموعة من السحرة بعد تم الاتفاق عليه، اتفاق معهم على عمل سحر لتفريق بعض النساء عن ذويهم لما توافرت عليهم الإخباريات وأفسدوا في البيوت ودمروها. تم إلقاء القبض عليهم وطلب أن يحضروا حمامة، وتم إلقاء القبض على هذه الحمامة، تم إلقاء القبض عليهم ووجدت هذه الحمامة الموجودة عندهم، فربط في جناحها شيئا من الطلاسم الموجودة التي تشاهدونها. و يعني يقول الساحر أني حينما ربطت هذه الأشياء أريد أن هذه المرأة، يعني كل ما طارت هذه الحمامة تتعذب في بيت تطير من البيت. والله هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والله همهم الأكبر هو طاعة سمج. نذكر المشاهدين بس بأرقام الهواتف وستخرج بعد قليل على الشاشة، لأن حقيقة بدل الوقت داهمنا من أراد أن نبلغ عن السحرة والمشعوذين. تفضل الشيخ. هذا الطلسم الموجود الآن همهم الأكبر والله هم تفريق الأسر وتدميرها وتعبيد الله، تعبيد الناس لغير الله عز وجل. وبفضل من الله عز وجل تم إلقاء القبض على هذه العصابة ورفعت أوراقهم لولاة الأمر وأحيلت معاملتهم إلى المحكمة الشرعية. وأسأل الله عز وجل أن ينفذ فيهم حكم رب البرية عاجلا غير آجل. واجل. أحسنت الشيخ عادل. الحقيقة أشكر كل من تواصل معي عبر رقم الهاتف والفاكس الآن، وقد جاءت عدد كبير جدا من الفاكسات الآن وهي تريد الإجابة. أنا ولا أظن الوقت سيسمح، لكن هي عبارة عن أشياء سيكون لها إن شاء الله وقت محدد ومبين فيه الإجابة عن ما تسأل عنه المشاهدون الكرام. رأيتم أحباب المشاهدين هذه اللقطات وهذه الأعمال السحرية الكفرية والأساليب الشيطانية، وأقول إنما صنعوا كيد ساحر، قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن هؤلاء السحرة لا يستطيعون فعل أو تقديم أي شيء بعد أن يقرأ عليهم كتاب وكلام الله عز وجل، وكذلك يفعل معهم ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن سجلنا هذا الحوار مع هذا الساحر، لعل اللقطات تخرج معنا ثم الاتصالات ستكون بعد إن شاء الله. انظروا إلى هذا الحوار مع هذا الساحر الذي شاركت وشرفت بأن أكون مع فضيلة الشيخ عادل المقبل في تسجيله وتصويره لكي يعلق عليه شيخنا وضيفنا المبارك. تفضل الشيخ عادل. هذا الحمد لله عصابة موجودة تمتهن أعمال من خارج البلد، تمتهن أعمال السحر، تم إلقاء القبض عليها من قبل إخوانكم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساعية الحقيقة في إفساد البيوت. بعد أن ألقي القبض على الساحر أرشد أن له كبيره الذي علمه السحر، فضبط الساحر الموجود هذا اللي تشاهدونه وضبطت معه بعض الصناديق والأعمال الموجودة، ثم قلنا صف لنا سحرك وطريقته، فقال إن طريقتي في السحر وتعليم الأسحار بهذه الطريقة التي يصنعها. طبعا نحن منعناه عن بعض الأعمال التي يعملها التي نعتقد أنه لا يجوز، يقول أنني أعمل بعض الأبخرة والقرابيط ثم أقوم بالتقرب للشيطان بضرب نفسي إكراما للشيطان وتعظيما له وإذلالا لنفسي وانكسارا بين يدي الشيطان حتى أني أجلد نفسي تعظيما للشيطان، ثم بعد ذلك أضع بعض الأبخرة. ثم لما سألناه عن هذه الستر التي وضع قال أسترها كم وأعظم تلك هذه الجدران كما أعظم كما يعظم بيت الله الحرام كما تعظم الكعبة، فهذه الستر إنما تسمى قرابين لا يمكن أن يحضر الشيطان إلا بهذه القرابين التي تشاهدونها في الخلف. عند ذلك بعد أن أضع القرابين وأضع حاجة أبدأ ببعض القرابين الأخرى من جلد نفسي وإيذائي وإذلالي لنفسي للشيطان، ثم أضع بعض الأشياء التي أتكرب بها إلى الشياطين، ثم أحضر ديكا. وكما ذكرنا يا أخوان الديك هذا الديك لأنه يرى الملائكة ولأنه ينادي للصلاة ويرى الملائكة فيذبحه ذبحا ثم يتركه يطير ويطش بهذا الدم في جميع أنحاء الغرفة على هذه الستر قربانا للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. هو لا يمكن أن يتم لهذا العمل حتى يأمر الشخص، هو واقع في الشرك، واقع في يعني في الأمر المنهي عنه، لكنه يأمر الناس أن يحضروا بهذه الديكة ثم يصنع هذه الأشياء فيذبحها أمام، يقول يفرفر الديك بدمه يطش على هذه الستر وهذه قرابينه، والآن تشاهدونه يدل على أماكن الدم الموجودة في هذه الستر الموجودة. طبعا نحن لا نمكنه أن يذبح لغير الله عز وجل، ولا نمكن أي ساحر أن يذبح لغير الله، حتى وإن كان شرط بعض السحرة أنه لابد أن يذبح قبل إتمام العمل فيلقى القبض عليه قبل أن يتم هذا العمل، لأننا لا نريد أن يشرك بالله عز وجل. الآن تشاهدون أيها الأحباب ويدل على أماكن لقطات الدم التي أصلا هو ذبحها لغير الله عز وجل وهذه الأماكن، ثم بعد هذا يذكر أنه يعمل أعمالا بعد أن يفعل هذه الأعمال ويقوم بالذبح لغير الله عز وجل وتقريب القرابين من جلد نفسه بالصياط، ثم يقوم بالسجود، ثم نهيناه عن السجود لكن يقول بعد ذلك أنام نومة الذليل على هذا الستر الأحمر وأنا لابس اللبس الأحمر. وأنتم تشاهدون قبل قليل تلك الدجاجة التي الخرقة الحمراء التي وفت بها الدجاجة مع بعض القرابين، بين له التوحيد والحمد لله رب العالمين، ثم يقول هو إذا أردت أن أقرر بعض القرابين يعمل بعض الأشياء هذه أعماله التي يقوم بها، فهو لابد أن يفعل بعض الأعمال التي يحرك يعني تقرب بها للشياطين، وثم هذه الأبخرة فيها لابد أن يحرك بها بعض الأبخرة ويديرها يمنة ويسرة تقربا للشياطين، وهذه كانت معه يا شيخ، هذه التي كانت معه يتقرب بها، لا هذه التي يتقرب بها صوت ظن ما أدري الصوت موجود الصوت الموجود اللي عنده، وهذه عصاها التي كان يقول هي عصايا أتوكأ عليها ولي بها ما ولي فيها مآرب أخرى، فمآربه الأخرى هو تقرب إلى الشياطين، وأحيانا قد يضرب بها الدجاج أو يذبح بها الدجاج، هذه ملئت العصا ببعض الحجب الموجودة ولف عليها ببعض العقد كما تشاهدون. وهذا صوته شيخ عادل، وهذا صوته التي الذي يجلد نفسه به. الله المستعان. هؤلاء هم السحرة أحباب المشاهدين، كيف كانوا ضعاف أمام التوحيد وأمام حقيقة الدين وأمام الموحدين يكون بهم الحديث معهم. حقيقة عود الآن المداخلات معي من اتصال من خارج المملكة، معنا فضيلة الشيخ عبد الله موسى يعقوب الأستاذ بجامعة الفاشر بغرب السودان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك يا فضيلة الدكتور. نسعد حقيقة بأن تشاركونا بمداخلة كريمة من فضيلتكم، تفضل. الله يحييك. دعني أولا يا فضيلة الدكتور أن أسلم على فضيلة الشيخ عادل المقبل. تفضل. السلام عليك يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودك ويسدد خطاك ويحفظك من كل مكروه. ويسدد في الخير خطاك، فإن محاربة السحرة والدجالين والله من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. الحمد لله. لأن في ذلك حراسة للدين، فإن هؤلاء السحرة ينهبون أديان الناس وعقائد الناس وأموال الناس أيضا. ثم يا فضيلة الشيخ إننا والله نكن للمملكة كل التقدير والاحترام حكومة وشعبا، لأنها أرض الحرمين ولأنها منبع التوحيد، لكننا والله نأسف جدا أن يكون لهؤلاء السحرة موضع قدم في هذه البلاد الطاهرة، فينبغي للناس جميعا أن يتكاتفوا في محاربة هؤلاء المجرمين ويستأصلوا شرهم ويقطعوا دابرهم من تلك البلاد الطاهرة. إنهم دنسوا هذه الدنيا كلها ويريدون الآن أن يدنسوا بلاد الحرمين قبلة المسلمين، فينبغي للناس جميعا أن يتحدوا ويبلغوا في هؤلاء المجرمين من أجل القضاء عليهم وإراحة الأمة من شرهم وبلائه، وأنه ينبغي الحقيقة أن يقام حكم الله تبارك وتعالى وشرع الله في هؤلاء المجرمين، وينبغي أيضا أن يكون هنالك تنسيق على مستوى الحكومات، كما أننا نشاهد الآن الناس ينسقون في محاربة المخدرات وتجار المخدرات، فإن هؤلاء والله أخطر من تجار المخدرات، لأن هؤلاء يسلبون دين الناس وعقائد الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي تلك البلاد وبلاد المسلمين جميعا من هؤلاء المجرمين. ثم يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، قد أشرت إلى أمر مهم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة في أيضا فيما يتعلق بالسهر الذين يظهرون للناس بمظهر الصلاح. هؤلاء أخطر أنواع السحرة. إننا في بلادنا، وأنا أتحدث إليك من غرب السودان، في بلادنا هؤلاء السحرة يظهرون للناس بمظهر الصلاح، الواحد منهم ربما يكون إمام للناس في المسجد أو يكون حافظا للقرآن الكريم، فيغتر العوام بهذا المظهر فيذهبون إليهم ويعتقدون أنهم يعالجون بالقرآن، لكن الواقع أنهم مجرمين يتعاونون مع الشيطان كما بيّن فضيلة الشيخ. لذلك الذي يعني أود أن أقوله الحقيقة، نسأل الله أن يبارك ويوفق، وفضيلة الشيخ عادل الحقيقة له جهود طيبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي محاربة هؤلاء الدجالين. ينبغي للمشاهدين أن يعلموا أن هذا الشيخ جهوده ليست في المملكة فقط، فبفضل الله له جهود في بلادنا أيضا، وله شريط الحمد لله، يعني هذا الشريط يعني شاهده جملة من الناس وتعجب الناس الحقيقة في هذا الأمر يعني. فنحن ندعو المشاهدين جميعا بالرجوع إلى شريطه الحقيقة المتعلق بالدجل والشعوذة، وشريط قيم جدا الحقيقة في بيان هذا الأمر بالذات، وربنا سبحانه وتعالى يكون في العون ويوفق الجميع ويحمي المسلمين جميعا من شر السحر والدجالين. شكرا لكم فضيلة الدكتور. شكرا لكم. كان هو هذا هو الشيخ عبد الله بن موسى يعقوب من جمهورية السودان الشقيقة، وهو أستاذ أكاديمي بجامعة الفاشر غرب السودان. حقيقة الشيخ عادة لكم التعليق على مداخلات المشايخ السابقة الشيخ خلف العنزي والشيخ دكتور وليد رشودي، وأخيرا الشيخ عبد الله موسى يعقوب، تفضل يا شيخ. الحقيقة أنا ما عندي شيء إخواني يعني إضافات على كلام إخواني المشايخ، لكنني أنا أريد أن أبين مسألة مهمة جدا على قضية الاتجاه إلى قضية القنوات الفضائية وما يخرج فيها من بعض الأشخاص الذين يقرؤون الحظ يقرؤون الطالع. أقول أن هذه القراءات الموجودة يا إخوان، أن الشخص الذي يقرأ لك الطالع أو يقرأ حظك هو يتعامل معك عن طريق القرين، يتعامل عن طريق القرين، يعرف كل أخبارك يعرف كل أعمالك، فإذا سألك وسألت عن بعض الأشياء عرف عنك، فإذا علم عن بعض أحوالك التي يعلمها، كأن يعرف أنك تاجرا أو غنيا أو امرأة متميزة، قد يستغلك في بعض الاستغلالات، وقد يقع الإنسان في أمور قد لا تحمد عقباها، وقد يقع الفأس في الرأس ثم يتمنى أنه لم يأتي إلى مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر الذي أريد أن أوجهه، أنني أقول يا إخواني يا أهل هذه البلاد، انظروا إلى إخوانكم من خارج البلاد كيف يتحسرون على أنهم لا يستطيعون أن يحاربوا مثل هؤلاء. فالله جل وعلا قد أنعم عليكم بنعمة عظيمة بهذه البلاد، بهذه هؤلاء الولاد، أن حارب أولئك السحرة والمشعوذين والكهان والدجاجلة، فاستعينوا بالله وبلغوا عنهم ولا تخافوا وتوكلوا على الرحمن جل وعلا. الأمر الآخر، الرسالة التي أريد أن أوصلها من خلف هذه الشاشة إلى كل ساحر وكاهن ودجال يشاهدنا، أنه لا مقام لك في بلاد الحرمين، لا مقام لك في دوحة التوحيد، لا مقام لك في المملكة العربية السعودية، والله ما لك إلا حكم الله ورسوله، والله سيقبض عليك من قبل الجهات الأمنية ومن قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيتابعونك وسيرفعون أمرك إلى ولاة الأمر، والله سيرفع أمرك إلى ولاة الأمر وستحال إلى المحاكم الشرعية لتنفيذ حكم رب البرية. فتوب إلى الله جل وعلا وأقلع واستغفر واندم، وتوب إلى ربك جل وعلا وفك أسحار من سحرت. أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الحلقة سبب مبارك لفك أسحار كثير من الأشخاص الذين عقد لهم، فلقد تم الاتصال من مجموعة كبيرة من الأشخاص تائبين منكسرين، يقول نحن سحرنا بعض الأشخاص، أخبرنا الأسحار عندنا، نريد أن نتوب إلى الله عز وجل ونفك بعض أسحارهم. الآن أمامنا على الشاشة رقم التبليغ عن السحرة والمشعوذين، ماثل أمامكم أرقام ثابتة ورقم جوال رسمي تابع للجهات المعنية بالقبض على السحرة والمشعوذين لترأسها ضيفنا الكريم الشيخ عادل مقبل. وأعيد لأهمية 0352111040، من لم يستطع أن يتصل بالهاتف فله أن يرسل رسالة مسج، رسالة يكتب فيها، وسيقوم الإخوان بالاتصال عليه ومتابعة هؤلاء السحرة والمشعوذين. شيخ عادل، هناك تساؤل، هل من يبلغ، بعض من يريد أن يبلغ عن ساحر قد يخاف منه، هل لكم من تعليق عن ذلك؟ كل هالحلقة اللي نتحدث عنها هو عن قضية الخوف، والله والله ما هم بشيء، والله العظيم الذي لا إله غيره، أن هذا الساحر الذي شاهدته الذي تقرب إلى الجن ويجلد نفسه بالصيام ويتقرب بهذه الأشياء، حينما ألقي القبض على الشخص الساحر الأول اللي تم الاتفاق معه على صرف والعطف في القضية، ضبط لأنه أسرف في إفساد ابناء المسلمين ونسائهم، تم إلقاء القبض عليه، قال أنا سأرشدكم لكنكم لن تقبضون عليه، لن تستطيعون أن تقبضون عليه لأنكم سيتعامل مع الجن وسيكشفكم. قلنا أرشدنا إليه فتم إلقاء القبض عليه وأحضر ما عنده وشاهدتمه قبل قليل. وأنا يا إخوان يعني وإن كون أعرف أن الوقت الشيخ عادل يداهم الوقت، لكني أنا أريد أن أختم بهذا اللقاء بقصة وقفت عليها بنفسي أنا، وهي قضية إخوان نحن لا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا، نحن نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا، كلنا يجب أن نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا ونحين حولنا وقوتنا إلى الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. يا إخوان أنا من المواقف اللي وقفت عليها بمتابعة السحرة، في يوم من الأيام ضبطنا ساحر كنا نتابعه من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، هذا الرجل قال أنا لا يمكن أن يتم السحر لي حتى أقوم بالذبح لغير الله جل وعلا، خذنا الذبائح معه وأركبناها في السيارة ثم توجهنا به إلى مكان صحراوي نحن لا نمكنه للذبح لغير الله عز وجل، كان معه شخص متعاون جزاه الله خير ونحن أوصيناه بالأذكار ومحافظة على الأذكار، فلما مروا حنا واقفين في منطقة يعني مسافة يمكن 10 كيلو، مر من عندنا قال هؤلاء تراهم حكومة، تراهم بيلقون القبض علينا ولا عندنا مشكلة معهم، كان نبيه المتعاون فأوقفنا في البقالة ثم أشار لنا بإشارة ونزل في البقالة، نزلت أنا وبعض إخواننا من رجال هيئة البقالة فألقينا القبض عليه، ذبائح معه موجودة، فقام مقاومة عنيفة جدا، مقاومة عنيفة جدا، ألقي القبض عليه بفضل من الله عز وجل، لما تمكنت عليه أنا واحد من الإخوان تمكنت عليه أصبت بشيء مثل غمة، ما فتحت عيني إلا وملابسه في يدي، وإذا هو يفر هناك يركض عاري، فقلت ما السبب الذي خلاه يفر؟ عرفت أن السبب هو أننا اعتمدنا تابعنا وانشغلنا عن قضية الأذكار، نحن حينما نتعامل معه لا نتعامل معه بحولنا وبقوتنا وبقوتنا، نتعامل معه بقوة الله عز وجل وبحوله وبقوته، فرأينا يركض فتبعناه في السيارة وقلنا قرأنا آية الكرسي قلنا أعوذ بكلمات الله التامة، فتدحرج والله كالكرة، ثم ضحك ضحك شديد جدا ثم قال أنت كده تضبطني بغير كده ما تستطيع تضبطني. قلت لا اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. يا أخوان نحن محنا بشيء, نحن بالله جل وعلا, نحن معنا الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله جل وعلا بيدك كل شيء, كيف نخاف؟ والله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, كيف نخاف؟ والرب جل وعلا يقول عن نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا يا أخوان على كل شيء قدير, نخاف ومعنا رب العالمين الكريم جل جلاله وتقدس أسماؤه هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تمام التوكل عليه وتمام الانطراح بين يديه, وأن يرزقنا وإياكم اليقين التام يا أحباب. أحسنت الشيخ. حقيقة بين يدي عدد من الفاكسات بس استعرضها على عجل. المرسل جيم خا يعرض مشكلة معينة, وحب أن ننبه ولا الشيخ عادل يبين أن الشيخ عادل مقبل ليس براق شرعي, إنما هو مكلف بالقبض على سحرة مشعوذين, ليس كذلك شيخ عادل؟ نعم تبين لهم حقيقة لا تعبون. أنا والله أخوان ما أقرأ, أنا لست, وأنا والله أحب للناس ما أحب لنفسي. الله يا أخوان أحب أن نكون كلنا من السبعين الذين لا يسترقون وكل واحد منهم يرقى. وأنا أعدكم إن شاء الله بأنني سأبين قضية الرقية, قضية العلاج والعلاج قبل التحصن, قبل وقوع السحر والتحصن بعد وقوعه وكيفية العلاج بالطرق الشرعية. لكن أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا لقاء آخر وأبينه, لأنه يحتاج إلى طريقة معينة في قضية القراءة الرقية الشرعية. لكن أنا أقول يا أخوان لن يكون أحد أرحم عليك من نفسك. أحسن. يعني هذا الراقي تذهب إليه إن كان خيرا وفاضلا ورجلا عبدا صالحا نحسبه ويزكي على الله أحد, إلا أنه لن يكون أرحم عليه من نفسك. يعني أنت إذا قرأت على والدتك أو على أختك تقرأ عليه وأنت تستشعر أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلا, وأن الله أرحم الراحمين, وأن الله جل وعلا عنده 100 رحمة قبض عنده 99 وأنزل واحد يتراحم بها الخلائق, فكيف باللي عنده 100 رحمة؟ وأنت تستشعر هذا الأمر تقرأ على أمك تنفث عليها, فسأل سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل وهذه القراءة بإخلاصك لله عز وجل. أما أنا فأخوان فأنا لست بقاري ولا أقرأ, أنا لست بقاري ولا أقرأ, وأنا أعتذر من الإخوان لأن الحقيقة أكثر على الاتصالات يعتقدون أنني أقوم بالرقية أو بالعلاج, فأنا لا أقرأ ولا أعالج, إنما أنا مكلف من قبل ولاة الأمر حفظهم الله بمتابعة السحرة والمشعوذين وإلقاء القبض عليهم ورفعهم إلى ولاة أمرنا لإحالتهم من المحاكم الشرعية تنفيذ أحكام رب البرية بهم. الشيخ عادل رفع الله قدرك وأعلى ذكرك وجعل حقيقة منازلك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر على ما قدمت من هذه الكلمات الجميلة التي حقيقة كان فيها كثير من العبرة والعظة. أعيد بهذه اللوحة, أخي الكريم ساهم معنا حقيقة في التبليغ أو في حماية جناب التوحيد وذلك بالتبليغ عن السحرة والمشعوذين عبر الأرقام الهاتفية التي خرجت قبل قليل على شاشتي بالمتابعة لها. حقيقة لي الشرف أقولها أن أكون مقدما لهذه الحلقة المباركة وأن أكون جنديا من جنود الدعوة في الذب عن جناب التوحيد ومحاربة السحرة والمشعوذين. لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة ضيفنا المبارك وشيخنا الداعية المعروف ذات الشيخ عادل بن طاهر المقبل, فشكر لك شيخ عادل. الله يحفظك جزاك خير. يتواصل الشكر لكم, لكم أنتم أحباب المشاهدين على متابعتكم وعلى إنصاتكم. حقيقة إن كان من شكر فهو للقائمين على هذا الجهاز القناة الأولى ممثلا في وزارة في وزيرها وكيل وزارة ومدير عام القناة الأولى وكذلك البرامج الدينية ومن الإخراج وكافة الفنيين معي في هذا الاستوديو. لنا لقاء إن شاء الله قريب إن شاء الله, عندنا مسائل كثيرة عند قراءة الكف الفنجان الأبراج الشموع سيكونها إن شاء الله مزيد من الطرح في حلقات برنامج دين ودنيا. أستودعكم الله وحفظ الله عز وجل المملكة العربية السعودية من كل مكروه, إنه أعظم مسؤول. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.